محمد عوض 3-2-1. مساء الخير عليكم جميعا، يسعدنا النهارده ان احنا نواصل اللقاءات المستمرة اللي بيقدمها صالون تفكير في موسمه الخاص، واللي بيختص بالحديث عن جوانب متعددة من موضوعات تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع العربي الصهيوني. ودي واحدة من ضمن ندوات متعددة، عددها 7 ندوات، ويحاضرنا فيها ويمتعنا الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس، الأستاذ المشارك في قسم علم الاجتماع في جامعة مونتريال، والحائز على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع وشهادة الماجستير في الرياضيات اللي هي ماجستير العلوم. ويختص الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس باختصاصات عديدة في المجالات النهج الكمية والدراسات التطبيقية في المجتمعات العربية المعاصرة والصراعات السياسية في الشرق الأدنى والانتفاضة العربية والإسلام السياسي وموضوعات متعددة، ويختص منها اليوم في حديثه معنا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبالأخص دور بريطانيا في الاستيلاء الصهيوني على أرض فلسطين. الحقيقة احنا في ندوة سابقة كنا تحدثنا برضو في من خلال نفس الموسم اللي احنا فيه دلوقتي عن تواريخ مفصلية في قيام الصراع وفي استمرار الصراع منذ نهايات القرن ال19 وحتى المرحلة الأولى اللي هي قيام الدولة العبرية. ويعني ولم يخلو الحديث عن بعض الجوانب في دور بريطانيا في هذا الصراع. واحنا خرجنا من هذا اللقاء بأسئلة متعددة ووجهات نظر قدمها لنا المحاضر، ونحن الآن عندنا مجال أوسع، وأرحب في الاستماع إلى دكتور رشاد أنطونيوس في تحليله المتميز الذي يعتمد على دراسته الخاصة بالنهج الكمية والتحليلات، بأن احنا ناخد منظور عن هذا الدور وأهميته، وخصوصا في هذه الظروف اللي احنا فيها اللي الأحداث المؤلمة جدا جدا بتؤثر علينا جميعا، ومحتاجين مش بس ناخد مواقف و يعني نهتم بأن احنا نعلم مواقفنا، بل بالعكس ان احنا محتاجين نفهم من أين بدأ الصراع وكيف استمر حتى نعلم لماذا نحن في هذه الظروف المؤلمة. يا دكتور رشاد تفضل، حضرتك معاك المايك. احنا عندنا بيبقى اللقاء في حدود ساعتين، بنحب نستمع إلى مشاركات المتداخلين بعد ما حضرتك تخلص إن شاء الله، فعند حضرتك يعني من ساعة إلى أكثر من ذلك إذا أحببت يعني، واتفضل حضرتك. شكرا أستاذ محمد، شكرا أستاذ جمال للدعوة، وشكرا وليد اللي عرفني عليكم على حضراتكم. أنا الحقيقة يعني هتكلم عن دور بريطانيا بالذات، ولكن الموضوع بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم هيكون أعم من دور بريطانيا، وهيغطي حاجات عديدة، و فهبتدي. بس المهم انه اللي انا كنت عايز اقوله اساسا انه الحرب على فلسطين او محاولة الاستيلاء على الارض، يعني حاجتين عايز اقولها. اولا المحاولة دي ابتدت بطريقة جدية من 100 سنة، يعني الناس اللي بيقولوا من 7 اكتوبر حماس مش عارف، الموضوع ابتدى من 100 سنة. ثانيا انه المشروع نفسه ما هوش مشروع صهيوني، هو مشروع غربي بشكل عام. يعني كل الدول، مش كل دول الغرب، بس النواة بتاعت دول الغرب اللي هي امريكا وبريطانيا وفرنسا ويمكن المانيا لحد ما واوروبا، يعني هم كانوا جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني. وده اللي هحاول أوريه. فبس ده تذكير، يعني الباوربوينت زي ما انا قلت ما اتفق مع الاستاذ عمر هيكون بالانجليزي وانا هتكلم بالعربي لانه كان صعب ترجمه بالكامل، وطبعا انا محضره عشان الجمهور اساسا كندي، وبالتالي في حاجات واضحه ومعروفه للجمهور بتاعنا النهارده، بس معلش اصبروا شويه معايا، هي جزء من المتعه. فده طبعا صوره لفلسطين من السماء. اللي حصل في آخر 100 سنة إنه حصل تغيير جذري في مدة 100 سنة. التغيير ده ديموغرافي وسياسي، ومؤرخين كتير من ضمنهم إيلان بابيل الإسرائيلي اللي هو مضاد للصهيونية، يعني بيعتبر ده نوع من التطهير العرقي، مشروع للتطهير العرقي ابتدى من 100 سنة. من 100 سنة المنطقة دي كلها كانت عبارة عن ولايات تابعة للدولة العثمانية، وما كانش في دول، كان في أساسا ولايات، وكل ولاية إلى حد ما مستقلة. ولكن ابتداء من القرن ال 18 ابتدت تغييرات إدارية بتتعمل، وكل ولاية لها نظام بلدية أو بلديات، لها محاكم، لها إدارة وبيروقراطية ومؤسسات تعتني بالحياة اليومية بالتعليم وكل شيء. في 1900 ما بين 6 و7% من الناس اللي عايشين في أرض، يعني في فلسطين التاريخية، يهود. واليهود دول كانوا جزء منهم أوروبيين جايين لأسباب دينية، وجزء منهم يهود عرب. واليهود العرب احنا يعني للأسف الشديد في الثقافة السياسية بتاعتنا، مش بس في مصر، في المنطقة العربية، نسينا جزء اليهود العرب دول إنهم جزء من التاريخ بتاعنا. كان في يهود عرب في لبنان ومصر وسوريا وفلسطين شوية والعراق وتونس وهكذا كل البلدان. ف وقتها طبعا الهجرة الصهيونية ما كانتش لسه ابتدت. في 2024 النهاردة ما يسمى ب إسرائيل واخدة حوالي 87% من أرض فلسطين التاريخية، والدول تقريبا كل الدول في العالم بما فيها الدول العربية وبما فيها المنظمة الفلسطينية بتعتبر انه ال 78 دول بقوا جزء من إسرائيل خلاص، يعني واحنا بنناقش دلوقتي على ال 22 اللي فاضلين. طب السؤال طبعا وصلنا كده ازاي؟ فاللي انا عايز اطرحه انه ده ما حصلش ولا بطريقة عفوية ولا بطريقة يعني غير منظمة. كان في تخطيط، طبعا التخطيط ما كانش على 100 سنة، التخطيط كان شوية شوية، إنما الهدف الطويل طويل المدى كان دولة إسرائيلية من زمان قوي. ففي كل فترة أنا هحاول أوري إنه في 3 فترات بعتبرها لها دور هيكلي، وأنا هشرح قصدي إيه بدور هيكلي سمحت بالتطوير ده. لو بصينا على التاريخ هنلاقي 4 محطات مهمة، ولكن 3 منهم لهم دور هيكلي وأشرح ليه. المحطة الأولى هي الفترة ما بين 1917 و1922، المحطة الثانية ما بين 47 و49، المحطة الثالثة حرب 67 ولكن ملهاش الدور الهيكلي وهشرح ليه، والفترة الرابعة هي 93 ل 95 اتفاقيات أوسلو وهي لها دور هيكلي وهنشوف ليه. يعني ايه اولا محطات زمنية لعبت دور هيكلي؟ انا لما بقول دور هيكلي انه دي فترة صغيرة، يعني في موضوع بلفور استمرت 5 سنين من 17 ل 22. في ال5 سنين دول المؤسسات مطلوبة من قبل الصهاينة علشان يستولوا على الأرض اتحطت، والمؤسسات دي سمحت لهم إن يشتغلوا لمدة 25 سنة. سنة واحدة بس لازم أحط السبلاي، اسمحوا لي دقيقة واحدة. فإذا المؤسسات دي اتحطت وسمحت للحركة الصهيونية إنها تشتغل لمدة 25 سنة، وبعد 25 سنة النظام نفسه يعني وصل لنهايته، ما قدروش يستمروا في نفس الإطار. فبعد فترة غيروا الإطار القانوني 47 49، اشتغلوا بالإطار الجديد 40 سنة ثم أصله. فلو نبص على الثلاث فترات دي، الفترة الأولى كان فيها لجوء للقانون الدولي بطريقة غير مباشرة، يعني اعتمدوا على دولة ثالثة أو دولة أخرى، سوري مش ثالثة، دولة أخرى اللي هي بريطانيا. ثالثة بمعنى إنه في الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني، والطرف الثالث كانت بريطانيا، واعتمدوا على بريطانيا علشان هي اللي تطبق القانون اللي يسمح لهم بالقيام بالمشروع. فإذا بريطانيا هي اللي تولت مسؤولية ترجمة وعد بلفور إلى مؤسسات وإلى تغيير سياسي جذري. الفترة الثانية، وقدروا يشتغلوا في الموضوع ده 25 سنة. بعد 25 سنة لأسباب هتطرق إليها، الموضوع ما كانش ماشي، فاضطروا يغيروا الإطار القانوني، أسسوا دولة إسرائيل وعملوا حرب. فالفترة استمرت من 47 ل 49، ووقتها اللجوء للقانون الدولي كان مباشر، يعني الدولة الجديدة هي اللي تتولى وتطبق كل برامجها بنفسها. واستمروا 40 سنة في الموضوع ده. في سنة 93 ل 95 اضطروا أو اختاروا استراتيجية جديدة اللي هي تفادي القانون الدولي، to go around it، إن هم يعني يهربوا من القانون الدولي مش يستخدموه، وهشرح ليه ده حصل. فخلينا نبص على الفترة الأولى، هي يعني الفترة الأساسية اللي أنا عايز أأكد عليها النهاردة، لأنها جزء أجزاء منها غير معروفة. يعني الناس بتتكلم كتير عن وعد بلفور، أنا شايف إن وعد بلفور ما هوش إلا وعد، ما عندوش أنياب. وعد بلفور ما بيعضش. ترجم وعد بلفور إلى قوانين ومؤسسات في إطار الانتداب البريطاني على فلسطين. قعدوا 5 سنين علشان يشتغلوا على الموضوع، عشان كل أهداف وعد بلفور تكون داخلة في الانتداب البريطاني، وده اللي سمح إيه للاستيلاء على الأرض في هذا الوقت. فزي ما قلت، في 1900 وكان في تقريبا ما بين 6 و7% من اليهود، في 22 13%، وبالتالي في سنة 22 اللي هي سنة الانتداب البريطاني 87% من السكان كانوا عرب، ما كانوش بيسموا نفسهم فلسطينيين، كانوا بيسموا نفسهم عرب فلسطين. الأغلبية العظمى تقريبا 80% منهم كانوا مسلمين، حوالي 20% منهم كانوا مسيحيين، والسبعة في أو ال6% اليهود، سوري ال13% اليهود بيحتووا على بعض اليهود اللي هم كانوا عرب وما كانوش بينتموا للحركة الصهيونية. ففي الفترة دي الخيار الاستراتيجي اتعمل، إن احنا هنخلق دولة يهودية في فلسطين. فالاتجاه السياسي جاء من وعد بلفور، ولكن المؤسسات والإطار القانوني والمؤسسي جه مع الإيه؟ مع الانتداب البريطاني. طبعا كلنا سمعنا عن وعد بلفور، بس أنا عايز أدق على نقطتين في وعد بلفور. النقطتين هي دي، إنه أولا بيتكلموا عن ناشونال هوم للشعب اليهودي، أو يعني ما استخدموش كلمة دولة، استخدموا كلمة بيت قومي. أوكي، وده موضوع سياسي. فإذا اعترفوا لليهود بحقوق سياسية، ووضحوا إنه القوانين، سوري، الحقوق السياسية لليهود في أوروبا مش هتتغير، إنما للشعب العربي في فلسطين حاجتين لازم تتقال. أولا لم يذكر بالاسم، يعني ذكروا الجالية، الطائفة اليهودية والمجتمع اليهودي، وأشاروا إلى العرب مش كعرب ولا كمسلمين ولا كمسيحيين، قالوا بس نون جويش، غير اليهود. يعني أشاروا إلى الشعب السائد اللي هو 87% بطريقة سلبية، هم يعني ما لهمش وجود مباشر، هم اللي لهم وجود مباشر اليهود، والباقيين غير اليهود حتى لو كانوا 87%. ده أول حاجة. تاني حاجة، إنه الحقوق اللي اعترفوا بيها لهذه الأغلبية اللي هي 87%، حقوق مدنية ودينية، ولم يذكر لفظ سياسية في موضوع الحقوق. لم يعترفوا والوعد، سوري، ووعد بلفور لم يذكر الحقوق السياسية للأغلبية العظمى اللي كانت وقتها. بلفور كان 17 من 22، وقتها ما كانوش لسه 13%، كانوا أقل شوية. فالمهم إنه لم يذكروا الحقوق السياسية للأغلبية العظمى. جه الانتداب البريطاني على فلسطين، ترجم الكلام ده إلى قوانين وإطار قانوني وإطار مؤسسي، سمح ترجمة الأهداف العامة بتاعة بلفور إلى حقائق على الأرض. فأولا وعد بلفور، سوري، الانتداب البريطاني ذكر إنه هو بيعترف بالاتصال الوثيق بين اليهود وأرض فلسطين. طبعا لم يعترف بشيء مشابه للعرب نفسهم. الشيء الآخر، إنه السلطة اللي هي سلطة الانتداب البريطاني، قالوا كده بالحرف، إنه هتحط البلد في إطار سياسي وإداري واقتصادي يضمن بناء الدولة اليهودية. ما استخدموش كلمة دولة، استخدموا كلمة ناشونال هوم. بس في النقاشات اللي حصلت واللي مكتوبة، كلهم قالوا ناشونال هوم، احنا عارفين كويس انه لما العدد يكون كافي دي هتكون دولة. اتحدثوا ايضا عن تأسيس مؤسسات للحكم الذاتي لليهود، وبرضو اعادوا كلمة احنا هنضمن الحقوق المدنية والدينية لكل سكان أرض فلسطين، ولكن لم يذكروا الحقوق السياسية للأغلبية العظمى. ده شيء مهم أوي. ثانية واحدة، لازم أنقل بس لأنه مش شايف الحتة اللي فوق. كمان في حاجة بقى مهمة جدا جدا جدا في الانتداب البريطاني، إنه ذكروا بالاسم المنظمة الصهيونية الدولية علشان تكون الانترلوكتور تكون مش الشريك، ايه كلمة انترلوكتور سوري، انها تكون المؤسسة التي يتعامل معها لتطبيق الانتداب. فلما يجوا يحاوروا الشعب، مش هيحاوروا الأغلبية اللي هي 87%، هيحاوروا المنظمة الصهيونية عشان ياخدوا رأيها في تطوير الدولة، عشان يبنوا مؤسسات جديدة، علشان وبيقولوا بالكلمة برضو بالحرف، احنا هنساهم في الاستيطان المكثف على كل أراضي البلد بما فيها الأراضي الملكية أو الميرية. في بقى نقطة لازم أقولها بقى في الحتة دي، ما كانش موجودة في الباوربوينت إنما لازم أشرحها، إنه لغاية القرن ال18 الأراضي الزراعية لم يوجد هناك نظام ملكية خاصة للأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية كانت كلها ملك الدولة، والفلاحين لهم حق الاستمتاع بالأرض وزراعتها وبيدفعوا ضرائب، ولكن الأرض ملك الدولة العثمانية. فاللي حصل إنه في القرن ال18 الدولة العثمانية كانت محتاجة لأموال لتمويل، فباعت حقوق الأرض لملاك كبار أصبحوا يملكون كميات ضخمة من الأراضي بمقابل دفع الضرائب لمدة 7 سنين سابقة، وبيكونوا إيه ملاك الأرض. ولكن الأغلبية العظمى للأراضي الزراعية والأراضي البور والأراضي اللي هي الصحراء، كل ده فضل ملك الدولة. فلما لما الانتداب البريطاني بيقول احنا هنساهم في استيطان اليهود بطريقة مكثفة، ده يشمل معظم الأراضي. ففي النهاية يعني الواحد بلفور نفسه زي ما قلت ما كانش عنده أنياب، فلما ترجموا أو أدخلوا أهداف واحد بلفور في النظام الانتدابي، يعني أدوا له الأنياب وأدوا له طريقة علشان يحقق نفسه. أوكي؟ وبرضه قالوا بالحرف في الوثيقة بتاعت الانتداب إنه في النهاية هيساعدوا الحركة الصهيونية إنها تستولي على كل البنية التحتية للمنطقة. وهنشوف في الدقائق القادمة ماذا يعني هذا. فعشان استشهد أو يعني مش استشهد سوري، عشان آخد شهادة من الفترة دي، هذكر نقاش حصل في مجلس الشورى البريطاني اللي هو The House of Lords. الهاوس اوف لوردز في سنة 22 ناقشوا موضوع الانتداب. وعشان نفهم المشروع ده، ان جزء من النخبة كانت شايفة انه افضل شيء لبريطانيا انها تبني علاقات قوية مع العرب، وعملوا وعود، واحنا كلنا نعرف الوعود اللي عملوها للعرب. فجزء من الهاوس من اللوردز كانوا حساسين للموضوع ده، فجم يناقشوا موضوع الانتداب. فلورد منهم اسمه لورد إسلينغتون اقترح مشروع قرار بيقول انه الانتداب كما كتب يضرب بعرض الحائط بكل الوعود اللي احنا عملناها للعرب. اوكي، وهو يعني مضاد لكل الوعود دي. وذكروا سنة 1915 حصل وعد ديكلاريشن اوف اكتوبر 18 كمان، وقالوا كما هو مكتوب الآن الانتداب البريطاني يعارض تماما أهداف و إرادة الأغلبية الكبرى لشعب فلسطين، وبالتالي يجب أن نرفضه. والنقاش كله دام ساعتين ولا ثلاثة على هذا الموضوع، هل نقبل أو نرفض الانتداب البريطاني. الشيء المهم في النقاش ده مش بس مشروع القرار، هو تفاصيل النقاش، لأنه في النقاش نفسه أدوا تفاصيل اللي بيحصل، ولما الواحد بيقرأ التفاصيل دي كأنه بيقرأ اللي حصل في السبعينات في الضفة. بيقولوا اللورد، بيقولوا في النقاش إن إحنا دلوقتي هندي السلطة والقدرة على القرار لأقلية صغيرة اللي هم اليهود الأجانب، هنتجاهل إرادة 90% من الناس. وأدوا أمثلة، والأمثلة دي كانت ممكنة ليه؟ لأنه في سنة 1917 و18 لما انهار لما الدولة العثمانية انهارت، عينوا حاكم للمنطقة بريطاني اسمه سير سامويل هربرت. سامويل هربرت ده كان ناشط، كان هو طبعا يهودي، اتربى كيهودي ملتزم دينيا، ولكن لما كبر أصبح يهودي غير مؤمن وغير ملتزم دينيا، ولكن أصبح صهيوني. وهو كان يعني كأنه المنظمة الصهيونية حطت حد منهم في الإدارة في فلسطين. فابتدى يعمل حاجات، ابتدى يطبق الاتجاهات الإدارية اللي موجودة في وثيقة الانتداب قبل ما الوثيقة تمر في الـ Society of Nations. فمن ضمن الحاجات اللي جت في النقاش ده بتاع 21 يونيو سنة 22، إنه مثلا لما يجوا عايزين يبنوا شبكة كهرباء، المنظمة اليهودية في رجال أعمال منتمين إليها بيجوا وبيقدموا مشروع، والفلسطينيين اللي هم أو العرب بتوع فلسطين اللي هم 80 أو 90% حسب الأرقام عندهم مشروع تاني. يجي سير سامويل هربرت يدي المشروع للمنظمة اليهودية، يجوا يعملوا بنك، العرب يجوا بمشروع بنك مركزي، والمنظمة اليهودية تيجي بمشروع تاني، والإنجليز نفس البنوك الإنجليزية تيجي بمشروع تالت. فيجي سير سامويل هربرت يدي المشروع للمنظمة اليهودية. فكل ده حصل قبل 22، بس كل اللي اتحط في وثيقة الانتداب هو كان بيجربوه قبل كده. فعشان كده اللوردز لما يجوا يناقشوا، جم يناقشوا الموضوع ده، كان عندهم أمثلة كتيرة، والأمثلة دي هايلة. يعني الواحد بيبص وبيقولوا احنا دلوقتي لو احنا هنمشي في الاتجاه ده، استنوا معلش اشوف بس السكرين اكتر لازم البتاع، لو مشينا في الاتجاه ده اوكي، لو ما غيرناش الاتجاه السياسي، ولو ما كانش تغيير جذري هيؤدي إلى نتائج رهيبة. وإحنا بنحضر دلوقتي لكارثة هتيجي في السنوات القادمة، كل ده في سنة 22 قبل الانتداب. فلما الواحد بيستمر في القراءة يشوف إنه كل التفاصيل دي كانوا اللوردز عارفينها وناقشوها وأدوا أمثلة وقالوا إحنا كده وصلنا لنتيجة إنه العرب بتوع فلسطين ابتدوا يحسوا إنه الأتراك كانوا بيعاملوهم أحسن مننا. بيقولوا اللوردز، بيقولوا طبيعي جدا إنه العرب بتوع فلسطين يطلبوا حكومة تمثلهم وليس حكومة تمثل مهاجرين عددهم أقل من 13%. يعني ذكروا البحث بتاع الكوميشن بتاعت كرين الأمريكية اللي راحت فلسطين في 19 وشافت الوضع وكتبت رأيها معادي لفكرة الانتداب، بس التقرير بتاعها ما توزعش على المسؤولين في بريطانيا. واللوردز بيقولوا إنه المؤسسة الصهيونية لها تأثير رهيب على المنظمة السياسية في فلسطين ولها سلطة أكبر من سلطة الحكومة نفسها البريطانية. وبيقولوا يعني هقولها بالإنجليزي مش معلش أسهل: practically all the official world is under its control، هي بتتحكم في كل شيء ومهتمة والانتداب البريطاني بيطبق أوامر الجمعية الصهيونية وبيهمل مسؤوليات الانتداب نفسه. في النهاية اللوردز قرروا إنه في الوضع الحالي كما في صيغته الحالية الانتداب البريطاني على فلسطين غير مقبول لينا اللوردز مجلس الشورى اللي هو اللوردز، والانتداب يتناقض تماما مع كل الوعود اللي عملناها احنا الحكومة الإنجليزية عملتها لشعب فلسطين في 1915 1918. وقال كما هو مكتوب الآن الانتداب يعارض إرادة الأغلبية العظمى لشعب فلسطين. والظريف بقى إن اللورد صوتوا مع القرار ده وقرروا يرفضوا تماما الانتداب الفلسطيني. بس مجلس الشورى ما كانش له دور قانوني يفرض على البرلمان نفسه، وبالتالي بعدها بأسبوعين البرلمان البريطاني قرر يقبل الانتداب، والانتداب قبل وطبق وقدروا يشتغلوا عليه لمدة 25 سنة. وقتها كانت لسه فلسطين بتسمى فلسطين، وأدخلوا اللغة العبرية لأنه بسبب تفاصيل الانتداب كانوا بيقولوا على كده، وبس المنطقة كلها كانت بتسمى فلسطين، والباسبورات اللي بتديها بريطانيا مكتوب عليها فلسطين. طيب كنتيجة للكلام ده حصل ايه؟ التغيير الديموغرافي واضح جدا. نسبة اليهود زادت من 8% في سنة 14 إلى 13% في سنة 22، ثم 23%، ثم 31%، ثم 33% في سنة 46، يعني ثلث السكان في فلسطين أصبحوا يهود قبل قرار الأمم المتحدة. إذن الفترة دي اللي هي الاعتماد على دولة أخرى اللي هي بريطانيا، والحماية بريطانيا أو دور بريطانيا لحماية المشروع الصهيوني، قدروا يطبقوا السياسات بتاعة الاستيطان، ووقتها الفلسطينيين ابتدوا يعارضوا هذا المشروع، وحصل ثورة حصلت ثورة دامت 3 سنوات من 36 ل 39. فالبريطانيين حسوا انهم مش قادرين يحلوا المشكلة، لانه وعدوا دول ووعدوا دول وعود متناقضة، فما قدروش، فقالوا لازم ايه، هنرجع للأمم المتحدة نخليهم هم يحلوا المشكلة. ودي الفترة التانية اللي هي الحركة الصهيونية اعتمدت على يعني على الاعتماد على القانون الدولي بطريقة مباشرة، وطلبت إنها تكون دولة. طيب، في الفترة دي حصل حاجتين، أوكي، أو 3 حاجات. أولاً، الأمم المتحدة قررت تقسم فلسطين. ثانيا، ده 47، ولما أخذت هذا القرار أدت لفلسطين 57% من الأرض، في حين أنه اليهود كانوا بيكونوا التلت بس، وكانوا معظمهم مهاجرين جدد. وابتدت بقى من 47 طرد الفلسطينيين، قبل إعلان الدولة حتى طرد الفلسطين ابتدى. في 48 الحركة الصهيونية قررت إعلان الدولة الإسرائيلية، والطرد استمر وزاد، والأرض الدولة اللي هم قرروا يعني يعلنوا هنا ما قالوش حدودها إيه، ولكن كان مفهوم إن الحدود هتكون بتاعت قرار 181 بتاع الأمم المتحدة، إنه هتكون الحدود اللي أنتوا شايفينها على الشاشة الآن. ولكن طبعا العرب والفلسطينيين رفضوا، قالوا إن ده مش مظبوط. حصلت حرب، وكنتيجة للحرب إسرائيل أخذت 78% من الأرض بدل 56 اللي كانوا خدوهم كنتيجة لقرار 181، وطردوا باقي الفلسطينيين، وعدد الفلسطينيين اللي اتطرد يعني المؤرخين بيحسبوها ما بين 700 ألف و 850 ألف. الرقم الأفضل هو حوالي 800 ألف، وده بيمثل تلتين الناس اللي كانوا عايشين في الأرض اللي هي أصبحت إسرائيل، ونص الفلسطينيين بشكل عام. ودي اللي احنا بنسميها النكبة. في حاجة لازم تتقال بالنسبة ل 47، كان في مشروعين اتنين اتقدموا للأمم المتحدة، مشروع تقسيم الدولة، ومشروع تاني اللي هو دولة واحدة تضم اليهود والعرب. والعرب قالوا احنا هنستقبل المهاجرين واللي جايين من أوروبا واللي اضطروا من أوروبا، وهيكونوا جزء من الدولة وهنعتني بيهم يعني، وهيكون في جزء يعني الدولة هيكون لها طابع مزدوج عربي ويهودي. المشروع الثاني ده الممثلين كندا بالذات لعبوا دور عشان ما يتقدمش للجمعية العمومية بتاعت الأمم المتحدة، وحطوا المشروع ده يعني مشروع الدولة الواحدة على جنب، وتأكدوا إنه سوف لا يقدم للتصويت في الأمم المتحدة، والمشروع الوحيد اللي يقدم للتصويت هو تقسيم فلسطين إلى دولتين. وابتدى العنف، دير ياسين والمجازر، ودير ياسين بالذات مهم أوي. ليه؟ دير ياسين حصل قبل إعلان دولة إسرائيل، يعني قبل الحرب، قبل الهجوم العربي، فما يقدروش يقولوا إنه ده كان رد فعل للهجوم العربي، مش صحيح، ابتدى قبل. ثانيا، قرية دير ياسين بالذات كانت بتتعاون مع عايزة الحرب السعودية، و يعني كانت أفضل من يتعاون في صوت، أعتقد. يعني في النهاية ما كانش في أي سبب استراتيجي للمجزرة دي، كان هدفها تخويف الفلسطينيين وطردهم. إذن مشروع طرد الفلسطينيين بدأ من زمان، وكل دي السلايدز اللي انتم شايفينها دي أدلة على اللي انا بقوله. ففي النهاية اللي حصل، سوري، هرجع شوية لورا. كنتيجة لهذه الحرب، إسرائيل اعترف بها من قبل عدد كبير من الدول، مش حسب قرار 181، ولكن حسب خطوط وقف إطلاق النار بتاعة 49، اللي هي تشمل أو تعطي لإسرائيل 78% من أرض فلسطين. فأول ما الحرب خلصت، إسرائيل ابتدت تعمل حاجتين: تزود الهجرة وتدمر القرى الفلسطينية. طبعا الطرد حصل لغاية 49، يعني بعد 49 ما حصلش طرد فلسطين جديد، ولكن اللي عملوه إيه؟ دمروا قرى، منعوا الفلسطينيين اللي فضلوا في إسرائيل إنهم يستمتعوا بحقوق المواطنة، وأدوا حقوق المواطنة للمهاجرين الجدد إذا كانوا يهود. وفي نفس الفترة دمروا 450 قرية فلسطينية، اتدمرت تماما، وقرروا، يعني عملوا قانون اسمه ذا ابسنتي لو، ما اعرفش لو حضراتكم تعرفوا تفاصيله. بتقول القانون ده بيقول بشكل بسيط: لو اي حد من الفلسطينيين ما كانش في بيته يوم 14 او 15 مايو 48، حتى لو كان عند جاره، لو ما كانش في بيته ده يضيع عليه ويدوه لعيلة يهودية جت. طبعا الوضع ده، يعني من 49 لغاية 67 الوضع فضل متوتر، وإسرائيل يعني تستولى على الأرض باستخدام القانون الدولي، لأن مباشرة من غير الاعتماد على بريطانيا، لأنها معترف بيها كدولة. تفاصيل الحرب 67 مش هخش فيها، هبص النتيجة بس. النتيجة إنه إسرائيل استولت على الضفة وغزة وسيناء والجولان. في فرق كبير قوي قوي قوي بين الاستيلاء على الأراضي دي في 67 وفي 49. الفرق ايه؟ انه بعد الحرب العالميه الثانيه، الدول الغربيه خدت شويه قرارات عشان تمنع الحروب القادمه. اهم قرارين او اهم مبدئين صوتوا عليهم في الامم المتحده هو مبدا عدم ايجاز ضم أراضي دولة تانية أو أراضي غير أراضي دولة نفسها عن طريق الحرب. يعني لو دولة انتصرت واستولت على الأرض، مش من حقها إنها تضم الأرض دي. المبدأ ده كان موجود زمان بس ما كانش واضح قوي وما كانش مكتوب بطريقة يعني صارمة، فبس بعد الحرب العالمية الثانية اتكتب، وبالتالي إسرائيل ما قدرتش تضم ولا الضفة ولا غزة ولا سيناء. حتى الجولان قدرت تضم، يعني قررت انها تضم الجولان، ولكن ما فيش دولة واحدة في العالم ولا حتى أمريكا بتعترف ان الجولان رسميا، تعترف ان الجولان جزء من إسرائيل. طبعا بيتعاملوا في الحياة اليومية وفي الأمم المتحدة كأنها جزء من إسرائيل، لكن على الورق، على الورق بيعتبروا ان الجولان أرض سورية، وإن الضفة وغزة أرض يعني أرض مش إسرائيلية، وسيناء رجعت طبعا بعد المعاهدة مع مصر. الحاجة التانية في القانون قبل ما أتكلم عن القدس، الحاجة التانية في القانون هي اتفاقيات جنيف بتاعة 49. اتفاقيات جنيف واضحة جدا جدا جدا بالنسبة لحاجة واحدة، مش مسموح لدولة مستعمرة إنها تنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة، ده مش مسموح. لهذا السبب حتى كندا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا كلهم بيعتبروا إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وغزة غير قانونية، والمفروض لازم مش تتشال، غير قانونية. طيب أمال هيدعموا إسرائيل إزاي؟ إنه مش ممكن، مش ممكن يدعموا إسرائيل في نزع الأراضي دي بالقوة. لازم إسرائيل تتفق مع الفلسطينيين، وعشان كده كل الاستراتيجية الأجنبية يعني هدفها يعني الضغط على الفلسطينيين عشان هم يمضوا إنه الأراضي دي والمستوطنات جزء من إسرائيل. أمريكا ما تقدرش تقرر إنه المستوطنات إسرائيلية، كندا ما تقدرش، لكن ممكن يضغطوا على الفلسطينيين عشان الفلسطينيين نفسهم هم اللي إيه يمضوا وثيقة أو معاهدة تدي المستوطنات دي لإسرائيل. ومن هذا الباب ممكن نفهم أصله. قبل ما نوصل لأصله، وأنا يمكن هتكلم كمان يا أستاذ محمد يمكن 10 دقائق كمان ممكن، ها؟ كويس كويس، 10 دقايق. هحاول أخلص في 10 دقائق. فالمهم عملوا إيه في القدس؟ القدس زي بصوا على الخريطة دي، الحتة الزرقاء هي القدس اللي خدتها إسرائيل في 49. الخطوط الحمراء الصغيرة هي القدس العربية اللي هي القدس الشرقية اللي فيها المسجد الأقصى وكل فيها يعني القدس العربية، وكل الباقي جزء من الضفة. في سنة 71 إسرائيل وسعت حدود البلدية علشان تشمل الخط الكبير، المساحة الكبيرة دي اللي انتوا شايفينها، وطبقت القانون الإسرائيلي في البلدية الموسعة دي، ولكن لم تضم رسميا الأراضي دي إلى إسرائيل عشان ما تخشش في مشاكل مع الغرب. وفي سنة 81 بس، في حين ان التوسيع البلديه دي اتعمل في 71، في سنه 81 بس ضموا الاراضي. فعشان نفهم اصله بقى لازم نفهم شيء، انه في اول سنوات بعد 67 لغايه بدايه الثمانينات كانوا لسه بيقولوا احنا هنبحث عن حل، والحل هيكون قرار 242 وهكذا. فكان في لسه موضوع الضفه كان بيناقش يعني. في بدايه الثمانينات الفلسطينيين ابتدوا عملوا الانتفاضة الأولى، ما ابتدتش طبعا في بداية الثمانينات، ابتدت في نص الثمانينات، ولكن الضغط ابتدى يزيد قوي على إسرائيل. وفي سنة 81 الدول العربية قدمت مشروع في الأمم المتحدة إنه يكون في مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لحل المشكلة، ولكن ما قدروش يقنعوا عدد كافي من الدول في المشروع ده. قعدوا كل سنة ما بين 81 و89 يعيدوا نفس المشروع القرار، يقدموه ويطوروا فيه حاجة عشان يكسبوا دول أكتر. في 89، سنة 1989، معظم دول العالم صوتت مع إيه؟ المؤتمر الدولي تحت إطار الأمم المتحدة لحل المشكلة. أربعة بس ما صوتوا ضد، أمريكا وإسرائيل ودويلتين في البحر، في المحيط الهادي، طبعا تحت سيطرة أمريكا. أربع دول يعني، دولتين إسرائيل وأمريكا ودويلتين صغيرين، والباقي كله كان موافق. إذن الضغط زاد قوي علشان الموضوع يتحل في إطار الأمم المتحدة. لو اتحل في إطار الأمم المتحدة، قانون يعني اتفاقيات جنيف 49 هتنطبق، وبالتالي المستوطنات غير قانونية، وعدم إيجاز ضم أراضي عن طريق الحرب هينطبق أيضا. فلو القانون الدولي انطبق، إسرائيل مش هتقدر تستولى على الأرض. فقررت تسحب العملية السلمية كلها خارج الأمم المتحدة. فالأول اقترحوا مدريد، ثم اقترحوا أوسلو. فأوسلو سمحت لإسرائيل إنها تنجح في اللي ما عرفتش تعمله في حرب 67. الاستراتيجية كانت إيه؟ يعني أولاً نفتكر ان الموضوع هو عبارة عن ايه؟ اسرائيل خدت 78% والعالم كله اعترف انه خلاص ده اسرائيل. الحتة الوحيدة اللي هي بتعتبر مستعمرة، ال 22% اللي انتوا شايفينهم، الضفة وغزة. ف قالوا خلاص احنا هنعمل حل دائم مبني على دولتين، والفلسطينيين طبعا عرفات قرر يخش في الموضوع من غير ما يستشير اي حد، ده كان خطأ كبير. عملوا ايه الاسرائيليين؟ قالوا بصوا، احنا شويه شويه هنديلكم ايه التصرف التام على الاراضي، بس هنبني علاقات ثقه بينا شويه شويه. فاول حاجه هنديلكم المناطق اللي فيها اسكان فلسطيني مكثف. دي منطقه ايه؟ اللي انتوا شايفينها باللون البني الغامق. قالوا المناطق اللي ما فيهاش فلسطينيين بطريقه مكثفه هنديرها انا، احنا وانتوا مع بعض. والمناطق التانيه هنديرها احنا مؤقتا لغاية ما نتفق ونحب بعض ونتعرف على بعض ونكون حبايب، وقتها تبقوا تاخدوها، بس ما حددوش التفاصيل. وبالتالي منطقة سي اللي انتوا شايفينها دي هي أكبر منطقة فوق 60% من الضفة. إسرائيل بفضل أوسلو قدرت تعمل اللي هي عايزاه، وكل ما يجوا الفلسطينيين يقولوا يا جماعة ما ينفعش انتوا بتعملوا مستوطنات، تيجي الدول الغربية تقول لهم اسكتوا اسكتوا، يعني روقوا شوية صبركم، في عملية سلام دلوقتي، مش عايزين نلخبط عملية السلام، بلاش ما تروحوا لاتفاق جنيف وتطلبوا حقوقهم، بلاش ما تروحوا للانترناشنال كريمنال كورت، اصبروا. ففي النهاية أصبحت أرض الضفة كمجموعة جزائر مستقلة ومنقطعة عن بعضها. الفلاح الفلسطيني اللي عايش في منطقة وأرضه بره التشيك بوينت ما يعرفش يوصل لها. حصل عدة وسائل إدارية عشان يقتلوا الاقتصاد الفلسطيني، وعملوا حاجة سماها جيف هالبر إسرائيلي معادل الصهيونية The Matrix of Control. عملوا مئات الكيلومترات طرق لليهود فقط داخل الضفة، و 465 تشيك بوينتس بينهم. جزأوا الضفة كلها إلى جزيئات صغيرة. الفلسطينيين اللي كانوا بيشتغلوا في القدس تحت الاحتلال قبل أوسلو عايزين يروحوا من رام الله للقدس 15 دقيقة، ربع ساعة. ليه؟ ما كانش تشيك بوينتس، كل التشيك بوينتس حوالين الضفة بشكل عام، لكن داخل الضفة بيتحرك. بعد أوسلو أصبح في كذا تشيك بوينتس ما بين رام الله والقدس. السفر بدل ما ياخد ربع ساعة بياخد ساعتين. بهذه الطريقة، أولاً إسرائيل دمرت الاقتصاد الفلسطيني، ثانياً قتلت القدس كمركز اقتصادي للضفة كلها. وطبعاً بنوا الأبرتهايد وول، مش هخش فيه كلنا عارفين، بس هقول بس كلمة واحدة عن مشاريع السلام اللي اتقدمت. جهت إسرائيل قالت آه إحنا بنؤمن بدولتين، آه أكيد دولتين، وهنعترف بدولة فلسطينية وكل حاجة، ودي الخريطة بتاعتنا، الدولة الفلسطينية هتكون على الجزء ده. الفلسطينيين قالوا ما ينفعش، احنا بنناقش على 22% من فلسطين. This is already، يعني دي نتيجة المفاوضات، هنقبل 22%، ما تجوش تناقشونا في ال 22 دول. اسرائيل قالت لا، انتوا تخلوا بس دول يطلعوا كده 9% من فلسطين التانية. فطبعا ما ينفعش، وابتدوا يبنوا الجدار الكبير واللي هو بيخش داخل الضفة وبيساهم في ضم أجزاء كبيرة من الضفة إلى إسرائيل. عايز أوصل بسرعة إلى اتفاقيات طابة وكامب ديفيد في سنة 2000 و2001. جه باراك، إيهود باراك قال لا أنا تقدمي وهقدم تنازلات مهمة، واقترح الخرطة دي اللي هي بتقول كل المناطق اللي هي بني هتبقى فلسطين، والمناطق البيضاء هتبقى إسرائيل، والمنطقة الخضراء احنا هنستأجرها لمدة 100 سنة. طبعا ما ينفعش. جه كلينتون قال اه لا لا لا ده كتير قوي ما ينفعش، لا هنحسن العرض، فلسطين هتكون كل اللي انتوا شايفينه ده بالبني، ولكن اسرائيل هتحتفظ بالمناطق الخضراء اللي انتوا شايفينها اللي هي جزء من ال 22%. طبعا ما ينفعش، ده ما ينفعش، وعشان كده المشاريع السلام ما مشيتش. مش هتكلم عن السياسة الكندية لأنه ما تهمش معظم الناس، ولكن يمكن عايز أختم النقاش ده بيمكن جملتين أو ثلاثة. الجملة الأولى إنه في أدلة دلوقتي إنه بقالنا 100، المشروع ابتدى من 100 سنة، سنة 1922. هو ابتدى قبل كده، ابتدى في مع هرتزل 1897، مع بلفور 1917، ولكن دي كانت مشاريع وأحلام. 22 الانتداب البريطاني دخلنا في الجد ده، يعني نظام إداري يسمح الاستيلاء على الأرض، وده ابتدى من 100 سنة. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه المشروع ده ما هوش بس مشروع صهيوني، زي ما شفنا انه طول الخط الدول الغربيه بتأيده. أنا بعتبر إنه مشروع الاستيلاء على أرض فلسطين مشروع غربي وليس صهيوني فقط. وعلشان يحققوا المشروع ده، العنف ابتدى من زمان، والمجازر ابتدت، والعنف اليومي، والعنف لم يبدأ ب 7 أكتوبر. وأنا أعتقد مش محتاج أقنع أي حد في الجمهور ده بهذا الموضوع. يمكن عايز أختم الكلام ده دلوقتي ونفتح النقاش. أنا حاولت، يعني في حاجات كتيرة قوي معروفة لكل الناس اللي حاضرين النهاردة، لأنها جزء من ثقافتنا السياسية، ولكن تفاصيلها مش معروفة دايما، عشان كده حبيت أخش في بعض التفاصيل. والنقاش مفتوح، شكرا. شكرا جزيلا دكتور راشد، طفت بينا في مراحل هامة من تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وركزت على نقط كانت يمكن غايبة عن كثير مننا. المراحل المفصلية بتاعة تأسيس الحركة، مش بس الوعود أو المشاريع، لا، الحركات الأساسية بالفعل على الأرض، اللي أولها الانتداب البريطاني، وضع اليهود كجماعة بتحوز بالأفضلية في المشروعات التأسيسية ومشروعات البنية التحتية، واللي أسست ليهم فرصة إن هم يحوزوا مفاصل الاقتصاد يعني قبل حتى إعلان الدولة. وبعض النقاط الهامة في التاريخ الحديث، من ضمنها موقف الأمم المتحدة وصعوبة الاعتراف بضم أراضي الغير نتيجة قانون المنع الانكسيشن، زائد فقرات هامة من التاريخ الحديث بعد أوسلو. عندنا هيبقى في مداخلات إن شاء الله، ونتمنى من الحضور إن هو يجهز أسئلته للدكتور راشد، بحيث الأسئلة تكون يعني محددة وتاخد وقت مناسب من الوقت المتبقي، وخصوصاً إن إحنا يمكن بعد ساعة بس نفقد عدد من المهتمين طبعا بالشأن الفلسطيني، بس مش لا يغفلوا برضو أهمية كرة القدم، عشان هيبقى في ماتش مصر والكونغو أظن. معانا المداخلة الأولى الأستاذ أشرف أنديل، اتفضل أستاذ أشرف. مساء الخير على الجميع، وألف شكر على المحاضرة الجميلة. هو أنا عندي سؤال خاص بقرار بالتقسيم. هو اتقدم في الجمعية العامة مش في مجلس الأمن، فكنت عايز أعرف مين اللي عرض المشروع، يعني كان مقترح من مين، خصوصا إن كان بريطانيا ما وافقتش ولا رفضت المشروع. فهل هو كان يعني متقدم من الولايات المتحدة، من مجموعة تانية من الدول، وليه بريطانيا امتنعت عن التصويت في قرار التقسيم؟ وهل قرار التقسيم ده، سؤال تاني برضو، طبعا التاريخ ما فيهوش كلمة لو، بس هل رفض العرب لقرار التقسيم ده كان خطأ تاريخي؟ ده حاجة خاصة بس بالقرار التقسيم. في حاجة تانية بالنسبة لأوسلو، يعني لاحظت من المحاضرة أن الدكتور شايف أن أوسلو يعني عملت شرخ في شرعية القضية الفلسطينية من ناحية الحقوق الفلسطينية. طب وفي نفس الوقت نتنياهو ومعظم الإسرائيليين حاليا الاتجاه اليميني، ومعظم الإسرائيليين دلوقتي يعني مايلين لليمين جدا، بيقولوا إن أوسلو دي أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ إسرائيل. فإزاي هي يعني بنقول إن أوسلو كانت إدت شرعية لإسرائيل إن هي تاخد حتى أجزاء من 22% من اللي استولت عليها بعد الحرب 48، وفي نفس الوقت هم بيعتبروه خطأ استراتيجي؟ ماشي، يعني هي في مشكلة. بس هما اوكي، دول بس. طيب شكرا، ألف شكرا. هحاول اكون يعني ارد بايجاز. لما انجلترا راحت الامم المتحده وقالت انا مش قادره احل المشكله، الجمعيه العموميه اسست لجنه تبص على الحلول المختلفه وتختار حل منهم أفضل حل وتقدمه للأمم المتحدة، للجمعية العمومية من جديد. فكان في لعب اتعمل عشان في تكوين اللجنة دي، مين هيكون فيها؟ الأمريكيين، الأمريكان وبريطانيا وكندا بالذات. كندا لعبت دور سيء جدا، اتأكدوا إنه الدول اللي هتكون في اللجنة دي هتكون تحت تأثير أمريكا، أو تحت يعني بحيث إنهم يصوتوا لصالح التقسيم، وتأكدوا إنه الدول اللي كانت بتحمل مشروع آخر اللي هو مشروع دولة واحدة ذو طابعين، يعني مزدوجة الطبيعة، فيها جزء يهودي وجزء عربي بس دولة واحدة. المشروع ده اتأكدوا انه في اللجنة التحضيرية انه المشروع ده لا يقدم للجمعية العمومية، وبالتالي مش دولة واحدة. يعني امريكا لعبت دور، كندا لعبت دور، انجلترا ما كانتش مبسوطة، مش فاكر التفاصيل ليه انجلترا ما صوتتش في الفترة دي. فده اللي حصل، يعني انه كان في مجموعة مش دولة واحدة. بالنسبة لأوسلو، اليمين المتطرف عايز ياخد الأرض على طول دلوقتي. أوسلو بطيء جدا بالنسبة له. فمشكلة أوسلو بالنسبة لليمين المتطرف انه العملية بطيئة. مشكلة أوسلو من وجهة نظر الفلسطينيين ووجهة نظر الناس المؤمنين بحقوق الإنسان، إنه أوسلو فتحت الباب لتقوية الاستيلاء على الأرض. يعني المستوطنات قبل أوسلو كان في حوالي 200,000 مستوطن في الضفة، النهاردة في 750,000. يعني أوسلو ساهمت في ضرب عدد المستوطنين بأربعة تقريبا أو أقل شوية. سمحت تقسيم الأرض إلى 64 قطعة صغيرة منفصلة عن بعضها، سمحت بتدمير الاقتصاد الفلسطيني لحد ما، وأهم حاجة، أهم حاجة، إنه خلت السلطة الفلسطينية تعتمد على التمويل الأمريكي، وإذا أدخلت الفساد في قلب العملية. يعني الفساد اللي إحنا شايفينه النهاردة، ومش بس فساد المنظمة، ده أول ما حماس وصلت للحكم الفساد برضو زاد زيها. يعني بعد سنة أو اتنين حماس كانت فاسدة زي المنظمة بالظبط، لأنه كل تمويل كان بيجي عن طريق مصدر واحد، أو يعني باب دخول واحد اللي هو السلطة، وبالتالي فتح كل الأبواب للفساد. إذن الأسباب اللي بتخلي الفلسطينيين يعني شايفين إن أوسلو سيئة، وأنا شايف إن أوسلو سيء. أنا على فكرة أنا غلط، يعني في أوسلو، في بداية أوسلو أنا وفلسطين كتير كنا بنأمل إن أوسلو تنجح، ما كناش خدنا بالنا من التفاصيل. بعد كده لما بصينا لأن أوسلو بتسمح لتقوية الاستيطان، لزيادة عدد المستوطنين، كلمة دولة فلسطينية مش موجودة في الاتفاق على الإطلاق. الاعتراف المتبادل كلنا كنا فرحانين بيه، ما هوش متبادل قوي. يعني الفلسطينيين بيعترفوا بدولة إسرائيل، وإسرائيل بتعترف بالسلطة الفلسطينية مش بدولة، بسلطة. يعني بتعترف إن السلطة ممكن تحكم الفلسطينيين، بس على أي أرض؟ مش مكتوب. فكل التفاصيل دي ما بانتش إلا بعد فترة. بس شكرا دكتور راشد اللي رفع ايده. بعد كده دكتور محمد التداوي، اتفضل يا دكتور محمد. مساء الخير عليكم. شكرا لكم، شكرا دكتور رشاد للندوة الجميلة جدا. وطبعا انا هرجع على على العنوان الرئيسي اللي هو بيتحدث عن دور بريطانيا. طبعا القصه كلها ان يعني ان حصل تبادل للمنفعه ما بين الحركه نفسها وما بين الانجليز. الانجليز عايزين شوكه في المكان ده، والحركه بيأسسوا لدوله مظبوط. بتأسس للحلم عندهم. حصل في مرحله من المراحل ان الحركه نفسها استبدلت بريطانيا بامريكا. بالضبط. طيب دكتور، هل الحركه عندها مخطط اخر في حال تغير القوه مستقبليا وظهور قوى أقوى، يعني هتكون قوى إما مقاربة من أمريكا أو أقوى اقتصاديا في المستقبل، زي الصين، زي الهند، زي اليابان، زي دول تانية كتيرة جدا، أو الحركة عندها ديناميكية بقى إيه الاستمرارية بعد كده، خاصة بعد تغير الرأي العام العالمي بعد أحداث 7 أكتوبر ضد إسرائيل مش مع إسرائيل كما كان غالب طيب دماغ. ماشي، شكرا. شكرا للسؤال. أولا دور بريطانيا كان هام، كنت يعني دقيت عليه، لأنه من ضمن الحاجات اللي أنا عايز أقولها إنه الموضوع ابتدى من 100 سنة، مش في 48، وبريطانيا كانت لها دور هام جدا في بداية الحركة وفي تأسيس الحركة وفي في ترجمة الحلم الصهيوني إلى قوانين ومؤسسات على الأرض. فعشان كده دور بريطانيا كان هام. بعد كده فعلا يعني سلطة بريطانيا قلت والأمريكان جم، فالإسرائيليين اعتمدوا على أمريكا. أعتقد إن الإسرائيليين لهم حلم تاني دلوقتي، إنهم بسبب دورهم في الاقتصاد العالمي هم بيأملوا إنه هيقدروا يضغطوا على كل القوى الممكنة. أنا شخصيا يعني أنا دلوقتي بقى يعني هترك التحليل، هقول رأيي الشخصي اللي هو ملوش دليل، يعني ده حلم يعني أو إحساس. أنا إحساسي إنه الوضع الدولي اتغير بطريقة جذرية، والموضوع هيستمر زي ما هو سيء لمدة كام سنة، ولكن التيار ابتدى يتغير. أنا أعتقد إنه على المدى الطويل إسرائيل مش هتقدر تستمر في الاتجاه اللي هي ماشية بيه دلوقتي. هل أنا متفائل أكتر من اللازم؟ ما أعرفش، ما أقدرش أقول، ولكن أنا حاسس إنه في تغيير جذري، وقوة أمريكا بتقل طبعا، مش قوتها العسكرية، وبالتالي يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي it will get worse before it gets better. الموضوع الوضع هيبقى أسوأ فأسوأ قبل ما يتحسن. وأنا في يعني أنا متشائم على المدى القصير ومتفائل على المدى الطويل. بس ده يعني رأي، ما هوش ما أقدرش أثبته يعني. شكرا دكتور رشاد. شكرا دكتور. دكتور وليد تفضل. شكرا يا رشاد على المحاضرة البديعة كالعادة، وعلى العرض الدقيق للتفاصيل السياسية الإجرائية يعني اللي مكنت الإسرائيليين من إحكام سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية. أنا عندي سؤالين، واحد منهم هو امتداد في الواقع السؤال اللي قاله الأستاذ محمد التداوي، إنه يا ترى بناء على مش بس خبرتك كأستاذ في الاجتماع، وإنما خبرتك كمناضل مدافع عن القضية الفلسطينية، يعني إيه هي الإجراءات العملية سواء على المدى القصير أو الطويل اللي ممكن الفلسطينيين يعملوها علشان يحاولوا يسترجعوا حقوقهم؟ السؤال الثاني يعني برضو له علاقة بالقضية دي، وهو مرتبط بالأحوال في محيطك في كندا مثلا بعد 7 أكتوبر، لأنه الواحد حاسس إنه ما بين الشباب بشكل عام على مستوى العالم في تعاطف وتفهم أكثر للموقف الفلسطيني، لكن في نفس الوقت في العالم الغربي واضح قوي انه في تحيز شديد جدا على الاقل للحكومات الغربيه، حتى الحكومات اللي كان تاريخيا عندها مواقف فيها شيء ما من التوازن بما فيه الحكومه الكنديه الحاليه. ف يعني كنت عاوز اسالك لو انت شايف ان في تغيرات جذريه حصلت سواء بين الجماهير وبين الحكومات بالظبط. بالذات في كندا، وخصوصا ان انت عايش في كيباك، وتاريخيا كان في دايما فرق بين الموقف داخل كيباك والموقف في بقية كندا. باختصار، أولا أعتقد أن الفلسطينيين لوحديهم ما يقدروش يعملوا أي حاجة ولا يغيروا الموقف. القضية قضية جنوب شامل، the global south. الجلوبال ساوث، الجنوب الشامل هو اللي ممكن يغير الأمور، ولازم يكون في تضامن قوي مع الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين لوحديهم ما عندهمش القدرة، والتضامن العربي أثبت إنه كلام فاضي حتى الآن من ناحية الحكومات مش من ناحية الشعوب. دومينيك دي فيلبين اللي هو كان وزير الخارجية الفرنسي وقت حرب العراق، وكان واخد مواقف تقدمية وكويسة قوي، قال حاجة من قيمة شهرين، قال إن هو شايف كسر عميق جدا بين نواة صغيرة من الغرب اللي هي فرنسا وانجلترا وامريكا والمانيا وهكذا، يعني نواة الدول الغربية الصغيرة، كسر عميق بينهم وبين باقي الدول الجنوب وشعوب الجنوب. فده الكسر مهم قوي. في كسر تاني انا شايفه بين الحكومات في الغرب والمجتمعات المدنية في الغرب. حتى الحكومات ابتدت تحس انها يعني ما تقدرش تستمر في الموقف بتاعها ده لأنه اتفضحوا. ولكن أنا شايف إنه الحرب بتاعت غزة دي أثبتت إنه الحكومات الغربية لا تؤمن لا بحقوق الإنسان ولا بالقانون الدولي ولا بمبادئ الديمقراطية ولا بأي حاجة، بتؤمن بمصالحها الضيقة. أنا أعتقد إنه الغرب هيدفع ثمن مرتفع بسبب دعمه للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، والتغيير هيحصل على مدى يعني على مدى طويل أكتر، لأنه أعتقد الوعي أصبح موجود ولكن أساليب العمل لسه ما اتطورتش. من ضمن أساليب العمل دور اليهود التقدميين اللي هم بيرفضوا الصهيونية، عددهم زاد، قوتهم زادت، كلامهم بيوصل، بيكتبوا وبياخدوا مواقف قوية وبيظهروا في كل المنابر. في جنود إسرائيليين اتكتف، واحد منهم جنرال إسرائيلي كتب في لوموند اليوم النهاردة برضه واخد موقف مؤيد للقضية الفلسطينية. فأنا مؤمن إنه الحل مش ممكن يحصل بدون مشاركة جزء من المجتمع الإسرائيلي، يعني لازم نكسب جزء من المجتمع الإسرائيلي في صفنا عشان ننجح، وده في طريقه يعني دي عملية في طريقها، يعني في تغيير جذري بين اليهود في الغرب، ابتدوا يفهموا القضية، حتى الناس اللي كانوا بيأيدوا إسرائيل ابتدوا يعني يتكسوا على دمهم، يعني لما يعني بسبب العنف. فالحل لازم يجي، هيكون بطيء بس لازم نبني علاقات قوية وحوار صريح وقوي مع القوى، مع بعض القوى ضمن المجتمع اليهودي خارج إسرائيل أولا ثم داخل إسرائيل. وده هيكون العملية دي هتكون طويلة المدى مش قصيرة المدى، ولكن ما فيش مفر منها. ما نقدرش يعني الفلسطينيين ولا العرب ما يقدروش يدمروا إسرائيل، لازم يكسبوا جزء من المجتمع الإسرائيلي من الداخل، لما بيتقال السلوجان الشعار من الحرب من النهر إلى البحر، بيفهموه دلوقتي بطريقة تانية مش زي زمان. زمان كانوا بيفهموه بأن احنا هنرمي اليهود في البحر زمان قوي بعض الناس. النهارده بيقولوا لا، احنا عايزين نحرر المنطقة، اليهود بتوعها والفلسطينيين، ونخلق دولة ديمقراطية. فلو المفهوم الجديد ده للشعار قدرنا نسوقه، ده دي نقطة البداية. بس شكرا دكتور رشاد. أستاذ جمال عمر اتفضل. أنا بشكر الدكتور رشاد على المحاضرة وعلى إن هو انضم لينا في الحفلة دهيت لمحاولة إيقاظ الوعي، لأن زي ما أنت شفت في ناس كتيرة جدا في العالم العربي خلال الشهرين 3 اللي فاتوا بيتعاملوا مع الأمور دلوقتي بنوع من السطحية. هو في سؤال أنا سألته لخالد فهمي امبارح وعايز أكرره عليك النهاردة بما إنك أنت عالم اجتماع. لان احنا في عندنا هنا مجموعتين، برغم ان انت بتتكلم على الدور الغربي ان هي عملية استيطان غربية اساسا من خلال الوكالة اليهودية ومن خلال المشروع الصهيوني، يعني الا ان في فرق ما بين المجتمعين في التعامل مع القضية. يعني احنا دلوقتي شفنا مثلا الدور اللي قامت به المؤسسات الصهيونية اللي اتعملت من العشرينات، اللي هي ايه؟ كونت الدولة على الأرض قبل ما تعلن الدولة في سنة 48. بالضبط ان هو ايه؟ تلت عدد السكان، لكن قدروا يسيطروا على كل المجموعات كبيرة جدا جدا من البشر. طبعا في فرق حداثة ما بين تجمعات بشرية جاية من أوروبا بوعيها وارتباطها بالعصر الحديث وتجمعات بشرية تقليدية في ظل لكن عايزين برضو ننقد الاجتماع بتاعنا. يعني ازاي اجتماعنا لا يؤدي الى نتائج بنفس الكيفية؟ يعني اكبر مثال اوسلو. يعني احنا وصلنا لمرحلة من الوعي ومن القيادات الفلسطينية ومن طبعا كان في ناس مدركين الكلام ده زي ادوارد سعيد كان بيكتب طول الوقت على اصله قبل الموضوع يعني، لكن ما ادركناش التفتيت والتقسيم والتجزيء اللي بيحصل ده. فاحنا محتاجين برضو ننقد اجتماعنا احنا كعرب في تعاملنا مع الصراع دوت او في الصراع دوت. أنا أتفق معاك تماما. أنا جزء من شغلي تحليل الاستراتيجية الصهيونية، والجزء الثاني نقد المجتمع بتاعنا. يعني أنا شايف إنه يعني هأكد على الكلام اللي حضرتك بتقوله، ومش بس هأيده، يعني أنا مؤمن بيه من زمان، و إنه إحنا ما قدرناش نحل المشكلة، مش بس لأنه الغرب أقوى من ناحية التقنية، من ناحية الحداثة، ولكن أيضا إن إحنا يعني ثقافتنا السياسية فيها بلاوي. أوكي؟ والبلاوي من أنواع مختلفة. يعني أولا يعني مش عارفين، يعني أولا مش عارفين نقف قدام الحاكم لأسباب عديدة، وده مش حكاية إنه ما عندناش القوة الفكرية. التركيبة الاقتصادية بتخلي إنه في فئات كتيرة بتستفيد من الوضع الحالي، وبالتالي الموضوع مش إن إحنا مش فاهمين، الموضوع إن إحنا إنه البنية الاقتصادية بتخلي فئات معينة مش عايزة التغيير. ده جزء من الموضوع. الجزء الثاني هو ثقافتنا السياسية اللي فعلا لازم تتغير. أنا شايف إنه، معلش موضوع ما هوش مباشر بس هقول رأيي فيه، إنه الإسلام السياسي لعب دور سيء في الموضوع ده. هدي مثال بسيط جدا. لما كان في احتمال التغيير، الحزب الوحيد اللي فعلا كسب الأغلبية، شعاره الوحيد الإسلام هو الحل. إزاي نقدر نحل مشاكل مجتمع فلما جزء كبير من المجتمع يعمل هذا الخيار، باقي الجزء اللي ما بيعملش هذا الخيار بيبقى مشلول. يعني انا محتاج الناس اللي هم قريبين من الاسلاميين، انا محتاج لهم عشان نغير المجتمع بطريقة ديمقراطية. وبالتالي يجب إعادة النظر في حاجات كتيرة في ثقافتنا السياسية، في دور الإسلام السياسي، في فهمنا للعلاقة بين السلطة الفردية داخل العيلة والنظام الأبوي من جهة، والنظام المسيطر من جهة الدولة من جهة تانية. يعني كل التفاصيل دي في كل حاجة بقولها في تيارات بتقوم بالنقد المطلوب، ولكن أقلية ليس لها التأثير المطلوب. يعني يمكن موضوع غزة هيغيرنا إلى حد ما، هيسهل لنا الانتقال إلى مواقف نقدية أكثر جذرية. معرفش، بس المحاولات لازم تستمر. يعني وبعدين الواحد، انا مش مؤرخ، يعني بعتمد على علم الاجتماع. من حاجه اتعلمتها انه التغييرات ما بتحصلش بيوم وليله، يعني كل التغييرات المجتمعيه طويله المدى، والواحد لازم يكون عنده صبر ويقول انا هغير اللي انا اقدر عليه، واللي انا ما اقدرش عليه هصبر، بس ما كان عنديش حل، ما عنديش حل. أنا بس يعني ممكن أقول إن أنا حساهم في الإطار اللي أنا أقدر أساهم فيه، في تغيير الفكر السائد، في دعم فكرة الديمقراطية، في دعم فكرة الحرية للإنسان، وهنروج للأفكار دي، وعلى أمل إنه بعد فترات تجيب نتيجة. دكتور أكمل اتفضل. شكرا يا محمد، شكرا دكتور رشاد، وتحياتي للجميع. عندي تعليق صغير خاص بموضوع تغير الرأي العام داخل أوروبا. يعني ممكن ده يكون حقيقي، ودي حاجة ممكن أكون لمستها بإيدي يعني هنا. إنما أنا متخيل وإحساسي إن عشان يبقى تغير الرأي العام، واللي ممكن يبان في مظاهرات أو في كتابات ضد سياسات الحكومة أو في إحراج للسياسيين في مؤتمرات صحفية من أسئلة هي من الصحفيين أو حتى من الناس العاديين، عشان ده يتحول لأداة ضغط حقيقية على الحكومات عشان تغير سياستها، ده بيحتاج إن القضية تبقى حاسمة وقت الانتخابات، وده صعب مظبوط يحصل في قضية ليها علاقة بالسياسة الخارجية. مظبوط يعني لسه في قدامنا مشوار طويل جدا بالظبط. جدا، وإحنا أنا عايزين نعتمد على الرأي العام، مظبوط مظبوط. الشعب. دي بس ملحوظة، يعني أنا مش لا يعني أنا مش ممكن عايز، أعلق عليها، ولا في سؤال، ولا في هو مش تعليق سؤال، يعني آخر؟ ممكن هو مش سؤال، هو استطراد صغير كده، أو هو سؤال برضه في الحقيقة بس مرتبط بالنقطة دي. يعني اللي أنا كنت عايز أقوله استكمالا للنقطة دي هو إن إحساسي برضو الشخصي إن الوسيلة اللي ممكن تخلينا نسرع من عملية، من إن الناس إن نكسب تعاطف القاعدة الشعبية وسط الناس، لأن ده مهم، برغم إن أنا لسه بقول إنه مسألة هتاخد وقت وإنها صعب تضغط عليها، لكنها مهمة جدا. بس عشان نسرع ده، أنا بشوف الواقع، يعني كلامي مع الناس، إن القضية الأساسية الحاسمة، الكارت اللي بيكسبنا دلوقتي، مش تاريخ القضية الفلسطينية ولا الاستيلاء على الأرض، لأن الموضوع ده ماضي كده وصعب الناس تفهمه، والناس عندها تصور خاص باليهود وحقوقهم في المكان وكده، يعني هنخش في جدل عقيم. إنما الكارت القوي جدا في إيدينا دلوقتي هو طبيعة الأبارتايد ستيت، وطبيعة للحكومة الإسرائيلية، وطبيعة الدولة دي، وده بيعمل إيكوز مع الموقف الأوروبي اللي كان مساند لجنوب أفريقيا. والمورال هاي جراوند اللي هم حسوا ان هم اكتسبوها، الناس اللي كانت بتدافع عن القضيه دي. فانا سؤالي او يعني اللي انا بامل فيه ان احنا يبقى عندنا ازاي نقدر نحصل على اكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصه بالقوانين اللي بتوضح بشكل لا يدع مجال للشك في عين اي حد ما يعرفش حاجه عن القضيه، من المواطن الدنماركي او الاوروبي العادي، عن طبيعه هذه الدوله. يعني هل في ريسورسز انا ما اعرفهاش وسهله نقدر نقول لهم شوفوا ادي لست القوانين اللي بتعمل هذه التفرقه مثلا؟ طيب أنا شكرا. فهمت السؤال. أنا رأيي إنه الرأي العام في الدول الغربية مش هو اللي هيغير شيء. أوكي؟ مش هيغير شيء. اللي هيغير تغيير ميزان القوى على الأرض. وميزان القوى على الأرض مش هتغير من قبل الفلسطينيين بس. إنما لو الفلسطينيين وحزب الله وإيران والحوثيين وسوريا وحزب الله كلهم يعني ينسقوا أكثر، ممكن ميزان القوى يتغير. لما ميزان القوى يتغير وقتها الرأي العام في الغرب ممكن يلعب دور. إنما الرأي العام في الغرب بدون تغيير ميزان القوى على الأرض مش هيجيب نتيجة في رأيي. ودي مشكلة طبعا، يعني أنا بقول الكلام ده وأنا مش مبسوط. يعني ليه؟ لأنه الغرب بيديلنا بيبعت لنا رسالة واضحة، بيقول لنا أنا لا أؤمن بالقانون الدولي، وبالتالي لو أنتوا عايزين تغيروا الأمور لازم حرب تأذينا. لو الحرب أذتنا وقتها ممكن نغير. ده يعني دي الرسالة اللي بتوصل لي أنا كمواطن عربي في كندا. الحكومة الكندية بتقول لي يعني أنا لا أؤمن بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية ولا بالقانون الدولي، طالما ميزان القوة ما أرغمنيش إن أنا أعمل حسابات جديدة مش هغير حاجة. فأنا شايف إنه عشان كده الأمور صعبة، إنه التغيير مش هيحصل إلا لو يكون في يعني تغيير على مستويين، من جهة ميزان القوة على الأرض يتغير، ومن جهة تانية الرأي العام يتغير. وكل شخص، كل فرد بنكسبه مهم. عشان كده العمل مع اليهود المعادين للصهيونية مهم. أنا أعتقد لهم دور مهم جدا، اليهود المعادين للصهيونية اللي بيأيدوا الفلسطينيين، دورهم مهم داخل إسرائيل وخارج إسرائيل. بس برضو يعني الوضع ما هوش، يعني مش هقول انه الحل موجود قدامنا، هو لازم نعمل كذا وكذا وكذا وهنكسب. لا، لازم، ده لسه قدامنا مشوار طويل. أستاذ أنسام تفضلي. مساء الخير، شكرا يا دكتور على المحاضرة الجميلة دي. ويعني حقيقة أنا مبسوطة إن أنا كمان بسمع، يعني بشكل برضو حضرتك أشرت الحاجات أنا يعني مش بسمعها بشكل تقليدي وسطنا. يعني دايما أنا بشوف إن إحنا أو التحليلات اللي بتتقدم أغلبها رومانسية، لأن العلاقات الدولية بيحكمها المصلحة والقوة، فبالتالي فكرة التعاطف وإن الناس تشوف مين اللي معاه الحق، مش ده اللي بيخلي فيه قرار مثلا في اتجاه مصلحة الطرف الضعيف. مش معنى كده إن ملوش حقوق، يعني العالم ما بيقفش مع فكرة الحق، دايما بيبص على فكرة المصلحة. فلما صح، ببص على موقف الفلسطينيين أنا ببص فعلا هم ما فيش عندهم، يعني هم في النهاية يعني للأسف هم مجرد يعني شكل، يعني الدول بيلعبوا بيهم. يعني أنا دلوقتي عندي إسرائيل دي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، الفلسطينيين ما عندهمش جيش، يعني ما فيش سلطة، ما فيش دولة، يعني ما فيش دولة، يعني ما فيش سلطة سياسية بتحكم أرض وليها جيش فبتقدر إنها تاخد قرار، أو حتى في يعني حتى الدعم الدولي مش مقدم للفلسطينيين. هو الدعم اللي سوري اللي بتقدمه زي إيران والجهات التانية هي برضو بتخدم مصالح الأطراف دي، مش هدفهم خالص القضية الفلسطينية. بالضبط. فالمنطقة الناس لما تيجي تتكلم دايما لا بيشجعوا قوي اصطدام، وبيشجعوا قوي فكرة ان احنا نلجأ للقوة العسكرية، رغم ان احنا هنا القوة العسكرية هي انا من وجهة نظري في الوقت الحالي في غير صالح القضية الفلسطينية، لأن هي في النهاية إحنا بنخسر عدد من الشعب، فالعدد ده نفسه قوة من القوة اللي بيمتلكها الفلسطينيين، هم بيقضوا مظبوط عليها مظبوط وبيتاخد بالضبط مساحة من الأرض. من وجهة نظري إن إحنا لازم ندور على حلول تانية دبلوماسية، والحلول الدبلوماسية على فكرة هنا مش ضعف، الحلول الدبلوماسية زي ما أكون أنا بحاول أحافظ على المكتسبات بتاعتي، فلازم يكون يعني في حتى ده مجرد الحفاظ على التراث الفلسطيني، ده حياة، إن يفضل عدد الشعب الفلسطيني بيزيد مش بيقل، ده مكسب، ده مكسب، إن مظبوط يبقى في تعمير ده مكسب، إن مظبوط يكون في مثلا تعليم أفضل، في مثلا اقتصاد، يعني مش هنقول اقتصاد، هم ما بيمتلكوش، هم عايشين على المساعدات، بس فكرة الصدام العسكري ده أنا بشوفها يعني خيار في غير صالح القضية الفلسطينية، لأن أنت في النهاية إسرائيل ما بتحاربش على أرضها. يعني أنا كنت دارسة استراتيجية عسكرية، إسرائيل بتنقل المعركة دايما لأرض الطرف الثاني عشان هي ما عندهاش عمق استراتيجي جوه، فإحنا بنحن العرب هم الفلسطينيين هم اللي بيخسروا من مساحة الأرض اللي تحت إيديهم بالفعل، وبيخسروا من السكان، فبالتالي دايما أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل هي يعني بشوف إن هو قرار غير حكيم ولا يجب دعمه. ومش معنى كده دي أنا مش بشوفها إنها ضعف، أنا بشوفها أنت بتحافظ على مكتسباتك. بس دي النقطة اللي كنت عايزة أقولها، وشكرا لحضرتك. أنا هتفق مع حضرتك إلى حد كبير، بمعنى إنه أنا لا أحبذ الحرب بأي شكل، وأعتقد إنه العمل السلمي بيجيب نتيجة أفضل، وفي نفس الوقت بقول إنه العمل السلمي لوحده للأسف أنا مش عايز أعمل غير عمل سلمي، وأنا بس يعني بلاحظ إنه يمكن مش هنجح، والشيء اللي ممكن يساعدني أنجح هو لو على الأرض ميزان القوة اتغير، فالوضع صعب لأنه ميزان القوة مش في إيدينا، والحرب مش في صالحنا، والشعب الفلسطيني عايز يعيش، يعني مش هنقول له لا أنت لازم تموت عشان القضية. فالنقطة اللي حضرتك بتطرحيها دي فعلا نقطة صعبة، و يعني أنا ما عنديش رد سهل يقول لك هذا هو الحل، ما عنديش، بس مسألة صعبة والحلول عسيرة. عشان كده انا بقول بس الحل اللي في ايدي انا ان انا اشتغل في الحاجه اللي انا اعرفها، ان انا ازود الوعي، وانا افتح ابواب نقاش مع اليهود، وافتح ابواب نقاش مع السياسيين اللي في كندا، ده اللي في ايدي، لان انا عايش في كندا، لو كنت في مصر او كنت في فلسطين كنت يمكن شفت الامور بطريقه تانية. بالنسبه للموضوع ده على فكره يا استاذه انصام، انه يعني أنا من ضمن الناس اللي بحترمهم جدا، وبشوف إنهم أحيانا عندهم حلول كويسة وبعتمد عليهم، الدكتور مصطفى البرغوثي اللي هو وزير في المنظمة في السلطة الفلسطينية، وهو يمكن من ضمن الناس القليلين اللي فضل نظيف جدا، يعني ما فيش فساد عنده، وفي نفس الوقت عنده تحليل هايل، فأنا بعتمد عليه على إيجاد حلول واتجاهات للعمل. فأنا فعلا بشجعكم إنكم تستمعوا إلى اللي بيقوله الدكتور مصطفى البرغوثي، أنا بعتبره يعني بعتبره بيفتح أبواب لينا، يعني بس للفكر والعمل السياسي. نسمع الأستاذة مها، تفضلي أستاذة مها. معليش اعملي اميوت يا مها. سوري بس بعمل أميز، بس أنا كنت بكتب مسج على الشات، ف هو بالنسبة للدكتور، بس أقول أولا شكرا للدكتور رشاد، يعني محاضرة حقيقية يعني كومبيلينج، يعني لازم أسمعها تاني. أولا دكتور مصطفى دلوقتي مش ممكن يكون، هو مش وزير، هو كان يمكن شغل منصب وزير من أو شاطر، مظبوط بالأول، مظبوط لأنه مظبوط اللي هي الفكرة إن السلطة اللي إحنا بنتكلم على فسادها لا ممكن تحط مصطفى البرغوثي وزير، هي ليها ناسها الفاسدين اللي بتشغلهم يعني، ومصطفى ضدها. مصطفى هو كان في الأول ضد كان في المقاومة السلمية وكده، في الانتفاضة كان بالضبط ضد بالضبط استخدام السلاح وكده، لكن حتى أنا لما بشوفه دلوقتي وحماسه لحماس والمقاومة في غزة وكده، لما نشوفه الأيام دي نقول إنه يعني المقاومة هي الحل يعني. دي نقطة بس على يعني، مش ده اللي أنا كنت عايزة أتكلم ماشي، عشان شكرا. الحاجة. لا، أنا كنت حتى أعلق على موضوع إن إحنا نعمل علاقات مع مع اليسار أو في إسرائيل وكده، وأنا كنت عايزة أقول إن في Peace Now Movement بعد ما اتعامل معاها علاقات حب وغرام، لدرجة إن ولاد، أنا شفت ولاد مناضلين فلسطينيين انخرطوا مع بيسنا ومع دي، فإحنا خلاص إحنا حبايب وصحاب وكده، في نفس الوقت اللي كانت المستوطنات بتتبني والفلسطيني بيتفرغ من أي جرام من الكرامة في حياته أبارت من مظبوط أي حاجة تانية مادية يعني. بس مظبوط حضرتك في آخر في يعني قبل دقيقتين كده قلت إنه اللي رفضوا اللي يرفضوا الصهيونية، فده طبعا أنا طبعا معاه، بس هي الفكرة Peace Now دول هم مش لا بيرفضوا الصهيونية يعني. بالظبط. عشان كده أستاذة مها، أنا ما كانش قصدي بيس ناو خالص، لأنه بيس ناو كويس، ما هماش هم الطريق. أنا قصدي على ناس زي اندبندنت جويش فويسز، على جويش كوميتيز فور بيس في أمريكا، على بالضبط، في ناس واخدين يعني إحنا لازم نكون حريصين، ما يتاكلش حلاوة في عقلنا، يعني لازم ناخد بالنا. أنا مش مستعد أتعامل يعني مع إسرائيليين لا يؤيدوا حق الفلسطينيين في الدولة، في المجتمع، في الحرية، في المساواة. بالضبط. فبيس ناو ما هماش كده. بيس ناو ما صهاينة يعني سوفت، صهاينة مهذبين، خلاص صهاينة، ومش بس مهذبين. الصوت مهذبين، بس ما هو في ناس مهذبين مش كلهم برضه في اللي بيدبحوا يعني بالظبط. صوتهم واطي وكده يعني، عارف فعشان كده ازاي؟ عشان كده انا رأيي انه الناس اللي انا في ذهني، يعني لما بتكلم عن الكلام ده، ناس واخدين مواقف قوية جدا، وحتى احيانا مواقفهم اقوى من بعض الاحزاب العربية. بالتأكيد يعني فانا قارنهم قصدي على الناس بأبو دي، ظبي. قصدي على الناس دي، مش على الناس اللي كويس، هم يعني في النهاية عايزين يتكلموا ويستمروا في الاستيطان ده، ما ينفعش. بالظبط. أنا كنت عايزة بس أضيف حاجة بالنسبة للوعي، طبعا حضرتك أستاذ اجتماع، إن مع الوعي وكده إحنا لازم برضو نكون يعني إحنا كفلسطينيين لازم نكون حقيقي مصرين على تنظيف، يعني مفيش أحلى من أظبط من كلمة تطهير المجتمع من الفساد ومن التخلف اللي ابتدى يرجع له بعد ما يعني في الستينات وأول السبعينات كده كان في شوية تحضر تنور تفكير أي حاجة، دلوقتي إحنا بنرجع لورا في العلاقات الأسرية في العلاقات في المجتمع وكده يعني، ده مع المقاومة هو الحل أنا في رأيي بس. وشكرا، مظبوط، وأنا حاسمع المحاضرة تاني وتالت. أشكرك. لا، الأستاذ عبد الله سليمان كنت رافع إيدك وبعدين دلوقتي مش رافع إيدك، فهل صرفت نظر؟ عموما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المحاضرة في غاية من الروعة وفي غاية من الجمال، طب بتحط الإيد على الوجيع من بدري. أنا النهاردة لما بشوف تعاطي الكيان أو تعاطي المجتمع الإسرائيلي، مش معقول يبقى أتكلم زي الناس بتتكلم. يعني العسكري الإسرائيلي اللي واقف على معبر كرم أبو سالم، اللي بيفتش العربيات، وين اللي بيطلع البؤجة بتاعة المخدر بتاع السنان ويرميها، يقول لهم لا ده ما ينفعش يخش، يرمي البنج ما ينفعش يخش. ده مواطن إسرائيلي بيعبر قبل ما يكون عن توجهات دولته، بيعبر عن عقيدته هو. أنا النهاردة كمصري مش عارف أعملها على رفح الأردني في على جسر الملك حسين، مش عارف يعملها. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة اللي من سنة 22، إن اليهودي بيمارس يهوديته وبيمارس قناعته إنه جاي عايز يستولي على أرض الغير بالقوة ويعمل عليها دولة، ومستمر لحد النهاردة. وأنا معجب جدا بتعاطي المجتمع اليهودي مع الفكرة لحد دلوقتي، مع المشكلة، مع الضربة القاضية اللي هم خدوها. وبالرغم من كده، كل أنا بتفرج على 12 قناة إسرائيلية، ما فيش من أول المعارضين لمحب نتنياهو لحد المعارضين لنتنياهو، ماشيين في خط واحد، في جدول واحد، في نهر واحد. التعاطي المجتمعي جميل في المجتمع اليهودي، تعاطيه مع المشكلة في غاية من الروعة. إحنا مش عارفين نوصل لده ليه؟ شكرا. شكرا. بس يعني ملحوظة صغيرة، إن هم لا مش ماشيين في نهر واحد، في اختلافات عميقة. كله بيخدم على بعضه، محدش برغم لا لا لا لا بيخدموا لا على لا بعض، لا، لو كله تبص كله على بيخدموا على بقاء الدولة اليهودية وعلى لا ضرورة لا مش بقاء كلهم، مش الدولة كله، لا لا مش وعلى أمن، كلهم، وعلى أمن الدولة اليهودية لمدة لا لا لا لا ألف مش سنة كلهم. قادمة. هم ما كلهم عشان شغالين كده فيها. أنا الله بقول إيه، ينور. عشان كده أنا بفرق بين ناس زي بيس ناو، الكلام اللي حضرتك بتقوله ينطبق عليهم، وناس واخدين مواقف نظيفة ومية المية، وممكن يطردوا من أعمالهم، وبياخدوا يعني مواقف شجاعة جدا، دول سابوا اسرائيل وبيواجهوا من مش زمان، بس اللي حضرتك المجتمع. معلش بتتكلم أخلص عنهم بس. دول سابوا اسرائيل من 10 سنين. الناس اللي انت بتتكلم عليهم دلوقتي يا دكتور رشاد سابوا اسرائيل فعلا وقاعدين بره من 10 سنين. آه وانا بس اللي قاعدين بره انا اكيد مهمين، متاكد من الكلام ده. اللي قاعدين بره مهمين، اللي قاعدين بره مهمين، في بعضهم لسه داخل إسرائيل. انا اعرف بعضهم، يعني هم اقليه، اقليه صغيره قوي، انا معاك انهم اقليه صغيره قوي، لكن كل الافكار الثوريه ابتدت، واللي هي انقذتنا ابتدت باقليات، وهو هم فعلا كانوا اقوى من قيمه كام سنه وانهاروا، بس اللي انهاروا اللي هم البيس ناو، اللي هم ما كانوش واضحين، اللي كانوا واضحين من الاول ما انهاروش وموجودين وبيشتغلوا، وهم بياخدوا مواقف هايلة، بس عددهم صغير، ولكن عددهم بيزيد يوم بعد يوم اليومين دول. يعني لما شافوا العنف ابتدوا يفهموا بعضهم، والقوة اللي أنا بعتبرها فعلا تقدمية وفعلا مع حقوق الفلسطينيين، مش اللي هم بيخدموا على بعض، مش دول، التانيين أنا شايف إنهم بيزدادوا في العدد وفي السلطة في القوة، بس ما زالوا أقلية، ولكن دول الأمل، بس مش الأمل الوحيد، احنا لازم نشتغل على عدة مستويات، نشتغل معاهم ونشتغل على الحكومات بتاعتنا في أمريكا، في كندا، أمريكا ما فيهاش أمل، كندا وأوروبا وحاجات كده، وفي نفس الوقت نحاول ندعم المجتمع الفلسطيني عشان يصمد. ويعني العمل لازم يكون متعدد الاتجاهات، وبرضه مش مضمون النجاح، مش مضمون. بس شكرا. استاذ شادي المصري اتفضل. ان ميوت بس شادي لغاية ما ايوه يرد. اتفضل اتفضل. يا جماعة الساعة بقت 9 إلا 5، هي فيعني 10 يمكن دقايق ونخلص. لا ناخد شوية أسئلة كده ونقفل لو ممكن. وحضرتك عايز يعني ملتزم لحد الساعة 9 بس عندكم، ولا يعني ممكن تقدر؟ 9 و5 وتسعة. أنا بس طيب يعني تعبت، جميل. مش ملتزم بحاجة تانية، بس لا لا يعني جميل جميل تقدر وبعدين لا تقول. غطينا حاجات كتير، يعني صحيح الكلام ممكن يبتدي هيبقى تكرار. صحيح. احنا هنستأذن حضرتك ان احنا عندنا 3 أسئلة، لو كل سؤال خد دقيقتين ناخدهم مثلا ناخدهم يكون مركز وإلى النقطة، إلى ماشي. الهدف المقصود. اتفضل. أنا دكتور شاهد، أنا سؤالي بالنسبة لل إزاي قدرت الهجرة اليهودية تتم بكل سلاسة كده، وإن عدد اليهود يزيد في فلسطين بالرغم إن هي لسه أرض ناشئة يعني، ما دي كانت عليها علامات استفهام بالنسبة لي كتير. وإزاي الحكومات يعني في دول مستقرة أساسا زي حكومات أوروبية وبتاع، إن اليهود اللي عايشين جواها سابوها دي، يعني أنا كعلم اجتماع إزاي واحد يسيب أرض بلد هو ناشئ فيها أجيال ورا جيل ورا مظبوط. جيل ويروح رايح بلد تانية؟ أنا أشكرك يا أستاذ شادي على السؤال ده، لأنه ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وإحنا كمجتمعات عربية لم نتطرق للمشكلة دي ولم نفهمها حتى الآن، ويجب علينا أن نفهمها، ولها بعدين المشكلة دي. البعد الأول إنه اليهود في أوروبا عاشوا ظروف صعبة جدا جدا، من التفرقة العنصرية والعنف والقتل والتطهير العرقي والمجزرة. يعني احنا في ثقافتنا العربية ما اديناش اهتمام كافي لما يسمى المجزرة او الجينوسايد اللي حصل في الحرب العالمية الثانية ضد اليهود. هم بيسموها المحرقة لأنه بيدولها بعد ديني أو بعد يعني بعد كده يعني آخر. أنا باخدها من الناحية السياسية، دي حاجة يعني رهيبة اللي حصلت. 6 مليون راحوا، ممكن الناس تختلف 5 مليون ونص 8 مليون ونص، ده ما يفرقش. بس لو احنا ما فهمناش معنى ما يسمى بالهولوكوست بالجينوسايد بتاع اليهود في أوروبا، لو ما فهمناش ده وما فهمناش التأثير العميق عليهم، مش هنفهم ليه زاد. فده ده بقى ده شيء مسؤولية علينا احنا، ان احنا نفهمهم ونقول لهم احنا فاهمينكم، ولكن هذا لا يبرر طرد الفلسطينيين من أرضهم. يعني المشكلة إن هم استخدموا الهولوكوست عشان يبرروا المشروع بتاعهم، فإحنا كعرب كرد فعل بنقول لا لا، الهولوكوست ده ما مش مهم. لا لا، مهم جدا ولازم نفهمه، ولكن مش لازم، يعني لازم نأوله بطريقة تانية ونفهم التأثير العميق عليهم ونرفض الانسترومنتاليزيشن الاستخدام الهولوكوست لدعم المشروع الصهيوني. أنا أرفض المشروع الصهيوني، ولكن لا أنكر الأثر العميق على اليهود للمجزرة اللي حصلت في الحرب العالمية الثانية. وفي شيء بقى مرتبط بده، إحنا في حاجة في مسؤوليتنا. اليهود العرب، بعض اليهود العرب اضطردوا لأنهم تعاطفوا مع إسرائيل، وبعض اليهود العرب اضطردوا بدون أن يتعاطفوا مع إسرائيل، وكان في تفرقة عنصرية هم يعني عانوا منها في الأربعينات والخمسينات كنتيجة للمشروع الصهيوني. بس إحنا كمجتمع معرفناش نتعامل مع هذه القضية بطريقة مظبوطة، ولازم نعيد النظر فيها، بس على أساس حقوق إنسان، على أساس إنه ما نبررش المشروع الصهيوني بهذا السبب، ولكن نقول لهم إحنا ضد المشروع الصهيوني، ولكن أنتوا كيهود عرب يوم ما تبتدوا، يعني أولاً لو عايزين ترجعوا تفضلوا، بس هتاخدوا دوركم كمواطن، أي مواطن عادي بدون تفريق عنصرية. فده ده شغل احنا ما عملناهوش، ما قمناش بيه. يعني اعتقد انه دي نقطة لازم نعمقها اكتر بينا وبين بعض، فهم تاريخ اليهود العرب، دورهم، ليه اصبحوا بعضهم مؤيدين للصهيونية، ازاي عدد كبير منهم ما زال معادي للصهيونية حتى الان، حتى اللي عاشوا في اسرائيل قالوا احنا اضطرينا كنا هنتقتل بس، ومش مبسوطين بالصهيونية. فلازم نعيد النظر في فهمنا لتاريخ اليهود العرب، ودي أعتقد مسؤولية لا تعتمد إلا على نفسينا ولازم نقوم بيها. ده يعني رد فعل على كلامك المهم جدا يا أستاذ شادي. شكرا يا دكتور هشام. احنا كان عندنا نتاشا رفع ايديها ويعني نزلت ايديها، ف المجال مفتوح يا نتاشا. هناخد الاستاذ ابراهيم العزب، ولو نتاشا حبت اذا كان تنزيل الايد ده بس يا خطأ. ريت، أنا عايز أسمع السؤالين اللي فاضلين تمام. طيب نتاشا موجودة؟ نتاشا موجودة؟ أنا موجودة أهو. طيب تفضلي يا نتاشا، دورك. أنا بس نزلت إيدي لما الدكتور قال إنه تعب وكده، لا لا، ناخد الرسالة اللي فاضلة، مش الدرجة دي يعني. أنا آسفة يعني. دقيقتين إن شاء الله. طيب أنا مختلفة مع حضرتك. حضرتك كل الكلام اللي بتقوله حلو جدا، نبقى حاسين بالهولوكوست اللي حصل لهم، حاسين بالاضطهاد اللي تعرضوا ليه، ان احنا نتعاون مع اليهود وكده، بس ده ما يمنعش انه لازم تبقى فيه مقاومة، ولازم الشعب الفلسطيني يقاوم، والمفروض ان على الاقل دول الطوق تساعد في ان الشعب الفلسطيني يقاوم، تساعده ان يبقى له عنده اقتصاده، ما نبقاش منبطحين كده خالص يعني. والمفاوضات اللي مشينا فيها بقالنا قد ايه، راح فيها بقية الارض يعني، بقى اللي باقي من فلسطين الكرتونات اللي هم بيتكلموا عليها النهارده انها هتبقى دولة يعني، فمعرفش هيعملوها دولة ازاي يعني. وده كمان رد على أنسام إنه لا يعني الدبلوماسية ما احنا مشينا فيها، وتقدمت مشاريع وتقدمت حاجات، وبقالنا قد إيه في المفاوضات يعني. فده وده ما يلغيش المقاومة. المقاومة برضو مهمة ومسلحة، رغم اختلاف الأيديولوجي تماما مع حماس ولا حزب الله وكده. فأنا أيديولوجيا أنا مختلفة معاهم تماما. بس اللي موجود يعني، كان في ما في الجبهة الشعبية، وكان في حركة فتح، وما دعموش، وفي الآخر يعني خلوهم خرجوا من ضموهم للسلطة الفلسطينية، وعملوا سلطة فلسطينية وضموهم، وخدوهم بقوا تحت الجناح الإسرائيلي يعني، وبياخدوا كمان مرتباتهم منهم يعني، لأنهم ما دعموش، محدش دعمهم، ما فيش قوة عربية دعمتهم ولا وقفت معاهم، وكأن الصهيونية دي بقت حاجة استعمار لكل حاجة، مش بس الغرب يعني. فالمقاومة هي اللي بتحط الحاجات السياسية اللي بتيجي نتناقش عليها، بعد ما نتناقش ونفرض حاجات، وتبقى في حاجات، وطبعا مش هتيجي مرة واحدة، هتبقى واحدة واحدة، خطوة خطوة، ضربة ضربة، بعد كده ممكن نبقى الناس تقعد تفهم بقى الهولوكوست واللي حصل وكده. وانا مع حضرتك جدا، احنا ممكن نبقى كمان بنتكلم باسم مع اليهود اللي هم مش اللي هم ضد الصهيونيه يعني. انا كنت عايزه اسال سؤالي، هو كحضرتك كاستاذ علم اجتماع، احنا ايه مجتمعاتنا العربيه يعني، لما بنتكلم في القضيه الفلسطينيه تحديدا، احنا ما بنلاقيش احنا لينا حاجه، حتى الحاجات اللي احنا عملناها مش كاملة يعني، لما توازن ما بين اجتماعاتهم ولا قراراتهم مجرد حلم ومستمر لحد النهاردة وبيكمل، وبرغم الدم اللي بينزل ده كله، احنا ما فيش حاجة، احنا ليه كده؟ احنا مجتمعاتنا العربية ليه كده؟ يعني ليه ما بنكملش حاجة؟ ليه دايما حاجتنا ناقصة؟ ليه ما بنعرفش نوصل فكرتنا ولا رأينا؟ ليه ما بنعرفش، برغم ان عندنا ثروات في المنطقة وبحر احمر ومتوسط يعني، ليه مش متحكمين يعني؟ الغرب محتاج لنا، تمام. ليه راح للصهيونية واحنا ما شايفنا ان احنا متخلفين يعني انا موافق. كعلم عايز اجتماع بقى، احنا كمشكلة في المنطقة هنا، او على الاقل دول الطوق يعني، وخاصة مصر طبعا. وشكرا لحضرتك جدا جدا على كم المعلومات اللي قلتها لنا، واسفين لو تعبنا حضرتك. لا ابدا ابدا، بالعكس انا سعيد جدا. وبعدين انا بقول انه ما فيش تناقض بين الكلام اللي حضرتك بتقوليه والكلام اللي انا قلته. بمعنى ايوه المقاومه مهمه، ايوه احنا لازم نشتغل على نفسينا عشان نغير بعض المفاهيم، وهذا لا يتناقض مع الاستمرار في الصمود وفي المقاومه والمقاومه. وانا قلت الكلام ده في كندا كتير، يعني انه انا ما بحبش حماس، ولكن انا شايف انه حماس حقها انها تقاوم، وانا شايف كمان انه حماس بالرغم من بعدها الديني، منطق عملها اساسا منطق مقاومه ضد الاحتلال. ده رايي، قد يعني قد اكون خاطئ في الموضوع ده، ولكن انا شايف انه المقاومه فعلا ضروريه، وفي نفس الوقت لها قواعدها. يعني المقاومة لا تبرر قتل المدنيين مثلا، يعني في قواعد كده. حتى الحرب المشروعة والمظبوط، الحرب المشروعة اللي هي legitimate war لها قواعد. وبالتالي لما أنا بتكلم عن التعامل مع اليهود التقدميين، قصدي اللي هم ضد المشروع الصهيوني، أنا لا أساوم في هذا الموضوع، لا أريد أن أعمل مع ناس زي بيس ناو لأنهم ما هماش ضد المشروع الصهيوني. فأنا شايف إنه عملنا كمجتمع لازم يكون متعدد الأبعاد، بعضنا يشتغل في اتجاه وبعضنا يشتغل في اتجاه تاني وننسق. وهذا لا يعني ان احنا هنساوم على حاجات اساسيه ومهمه. وبالتالي اللي حضرتك قلتيه في البدايه انا مش شايفه يتعارض مع اللي انا مؤمن به واللي انا قلته. انا طبعا بقول مؤمن بالحل السلمي، ولكن الحل السلمي انا عايز اشتغل فيه لان انا عايش في كندا، ولكن لا يتناقض مع انه يكون في مقاومه، والمقاومه حق مشروع، وده حقوق انسان، انه الانسان لو مضطهد من حقه يقاوم حتى بالسلاح، وده حق مشروع في القانون الدولي. وبالتالي اللي انا بقوله ما هوش يتناقض مع حضرتك، ولكن بقول في نفس الوقت لازم نعمق مفهومنا لموضوع المجزرة اللي حصلت ضد اليهود في أوروبا، وناخد في الاعتبار المجزرة دي مش كتبرير للمشروع الصهيوني، ولكن لما نتعامل معاهم يكون عندنا حساسية اللي تخلينا نعالج الموضوع بطريقة معينة. يعني أنا لن أساوم في حقوقي كعربي، بقى أنا مش فلسطيني يعني، ومن حق الفلسطينيين إنهم يقاوموا كل شيء. بس أنا بقول ناخد بس في الاعتبار موضوع المجزرة اللي حصلت مش كتبرير للمشروع الصهيوني، ولكن كفهم لسيكولوجية العدو. بس كل الكلام اللي حضرتك قلتيه أنا يعني لا أختلف معه. شكرا دكتور رشاد، شكرين. معلش آخر سؤال، أستاذ إبراهيم العزب، اتفضل اعمل انميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني معلش بقى، أنا مش عارف الوقت كده، شايف إنه متأخر قوي، وأنا ممكن أتنازل عن السؤال بقى عشان لا الدكتور لا لا، يقول قولوا من أنا فضلك الساعة من عشرة فضلك. وعشرة. لا لا، قولوا يعني معلش، مهم ان حضرتك تقول السؤال وانا عايز اسمعه. تمام يا دكتور، على كل سؤال او والشكل. تعليق، وممكن تختلف معايا. تعليق سريع، ويعني مش هطول فيه. يعني أولا الشكر لحضرتك، والشكر لجميع اللي نظموا اللقاء الغزير المعرفة ده. إنما أنا عايز أقول بشكل سريع جدا إن أنا أتفق بقى مع حضرتك في آخر مقولة قلتها، وهي إن المسألة في حقيقتها يعني عميقة التشعب، مسألة متشعبة مش ممكن ننظر لها على مستوى واحد. وبالتالي زي ما حضرتك قلت إن إحنا ينبغي أن نقبل أن نعمل على اتجاهات مختلفة، مش لازم كلنا يعني نترص في اتجاه واحد. وبالتالي لان المساله اصلها معقد، اصلها على اكثر من مستوى. يعني مثلا اقول لحضرتك، لما احنا بنقول ان اوسلو لم تاتي او كانت يعني مرحله من المراحل، او لم تؤتي ثمارها المرجو، او ما جابتش الاثر اللي كان منتظر منها. لكن لو بصينا لها من جهه تانية هنلاقي ان اوسلو عملت مكسب في منتهى الخطوره اللي في الدنيا، ومحدش واخد باله منه. ما قبل اوسلو كانت المقاومه من الخارج، خارج الارض الفلسطينيه، وكان من الصعب انه تقدر تتعامل، مقاومه تقدر تتعامل مع الداخل الفلسطيني او الارض الفلسطينيه في الداخل، لان الدول الطوق كلها كانت طبعا يعني ده معروف مش هنتكلم فيه كتير يعني تاريخيا كان. لكن لما بقت في اسلو وسلطه داخل الارض الفلسطينيه، كتشبيه احد الخبراء قال ان بقت عامل زي القراضه اللي تحت الملابس، اللي بقت على الجلد مباشره، فانت تقدر تتعامل مباشره مع الجلد، تقدر تقرص من جوه ده. ودي المشكله الاستراتيجيه الكبيره بتاع اسرائيل، ان اسرائيل فعلا ما تقدرش تحارب الا اذا خرجت للحرب على ارض الغير، ما تقدرش استراتيجيا الحرب على الارض، ارضها على موقعها، دي بتبقى صعب عليها. واظن ده يعني شايفينه حاليا في تمام. اذا كانت اسلو خلت فتح استسلمت تماما للحل السلمي او كده، فينبغي علينا ان احنا نتقبل او نشجع اي فصائل اخرى تتبنى خيار المقاومه. احنا مش لازم نعادي بعض باننا احنا اخترنا الحل السلمي وانت بتختار المقاومه فانت عدو، انما ينبغي ان يكون هناك تكامل بين الادوار، لانه في النهايه المشروع الاسرائيلي او المشروع الصهيوني هو من حيث البدايه هو مشروع عنيف، هو مشروع قوي ومستمر حتى هذه اللحظه، وهذا المشروع هو وليد الحالة الاستعمارية اللي وصلت لها أوروبا بداية من القرن، بداية القرن الثامن عشر، واللي ما زالت مستمرة بشكل أو بآخر. وبالتالي فإسرائيل هي حل أوروبي لمشكلة أوروبية مش لمشكلة عربية. مشكلة مظبوط. أوروبية كانت المسألة المسألة اليهودية، ما هياش مشكلتي أنا. فأنا لما أتعاطف معاه أتعاطف معاه على المستوى الإنساني، شأن أي حد بيتعاطف مع أي حد مضطهد في أي مكان في العالم، ولا أتعاطف معاه على إنه بيحقق كيان له نتيجة للظروف اللي هو مر بها. يعني تمام استاذ أيوه ابراهيم، النقطه ثانياً عايزه تتاكد على الكلام اللي قاله الدكتور رشاد من تشعب القضيه وعدم تعارض الحلول السلميه او الحلول الدبلوماسيه مع الحل أو المقاومه. هكذا ينبغي، أنا أقصد أقول كده، هكذا ينبغي، ينبغي ألا نرفض المقاومة، وينبغي ألا نرفض المساعي السلمية، وإنما يكون بينهم يعني نكون متقبلين لدي ودي، وبينهم يعني نوع من التنسيق. إنما إحنا عندنا المشكلة دكتور أكد مظبوط. على النقطة دي، يعني الدكتور أكد أنا على النقطة دي في تمام السؤال اللي تمام عندي. تمام ممكن أعلق تمام باختصار يا أستاذ إبراهيم؟ تمام يا فندم، تفضل تفضل حضرتك. أنا متفق مع جزء مهم اللي حضرتك قلته، إنه في تكامل ولازم نشتغل في العملية السلمية وهكذا، ولازم نتعاون، ولكن على أسس واضحة، على أسس واضحة. يعني مش كل مقاومة تناسبني شخصيا. في يعني أنا شايف إنه عشان ننجح لازم المقاومة تكون تقاوم طبعا، بس على أسس سياسية يعني ترضيني. يعني حد هيقول هياخد موقف ضد اليهود كيهود، هقول له لا أنا ما مش متفق. ياخد، عايز تاخد موقف ضد الصهاينة؟ أي نعم، أنا موافق معاك. إذن لازم نكون حريصين، لأنه التفرقة العنصرية ضد اليهود كانت قوية جدا في أوروبا، كانت أقل جدا أوي أوي أوي عندنا، ولكن كانت موجودة، وبالتالي لازم نعيد النظر في نظرتنا لليهود مش للصهاينة. يعني لازم نفرق بين اليهود والصهاينة، حتى لو أغلبية اليهود صهاينة، جزء منهم مش صهاينة، ولازم يعني عندنا مسؤولية فكرية في توضيح الأمور. هذا لا يتناقض مع العمل مع الجميع، بس مش على أي أساس. يعني في ناس ممكن نقول لا، مش هنتعاون معكم لأن أنتم موقفكم عنصري قبل أن يكون موقف مقاومة. فكل الأمور دي طبعا مش هنحلها في ال5 دقايق اللي فاضلين، ولكن بقول إنه دي أمور يجب أن نتطرق إليها بشجاعة وبوضوح. أعتقد يعني اللي أنا قلته في الساعتين اللي فاتوا دول يوضح اللي أنا قلته، اللي أنا عايز يوضح رأيي في الموضوع الأخير ده. يعني استاذن حضرتك في عقبالك كده، انت في اثناء المحاضره اشرت الى انه الحل انه يعني يبقى حزب الله وسوريا وحماس والحوثيين و يستمروا في المقاومه. انا عايز اقول لحضرتك ان للاسف الشديد ان ده مرفوض من البعض، لانه بيرجع لايران مش كده؟ وبدون ده مفيش اي دوله عربيه هت هت هت هتدعم هذا الاتجاه، مظبوط. مش كده؟ بس مش كده ولا انا ايه؟ انا الحل لو مش خدت هيجي من الدول المشكله المشكله اطلاقا ان الحل مش هيجي من الدول العربيه. يعني اثبتوا انه الحل مش هيجي من الدول العربيه. انا ما بقولش بحبذ او مبسوط او سعيد بالحل الحربي، بقول انه الغرب بيقول لنا مش هستمع اليكم لو ميزان القوة ما تغيرش. صحيح. وأنا بزعل من النتيجة اللي أنا بوصل لها دي، بس أنا مضطر، بس هي يعني واقع. هي واقع أنا بعيش معاها. بس صحيح. ولذلك لازم نتقبل الواقع على علاته، لأن ما فيش واقع يعني خالي من العلة. على كل، إن هو الوقت عدى، المناقشة مع حضرتك ممتعة وكان ينبغي أن تمتد أكثر من كده، بس أدعو الله على حكمته، برضه الوقت بيحكمنا. شاكرين جدا يا دكتور. شكرا شكرا لك، شكرا استاذ ابراهيم، شكرا ونشكر لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتور رشاد انطونيوس الاستاذ المشارك في جامعه كيبك بمونتريال، وكان بيحدثنا عن القضيه الفلسطينيه بوجه عام، وبالاخص دور بريطانيا في مراحل مختلفه من صعود الحركه الصهيونيه انتهاء ب التاريخ الحديث والملامح الرئيسية فيه. ودخلنا في مناقشات هامة تخص الجانب الذي يتعلق بعلم الاجتماع في الموضوع، هو تخصص الدكتور رشاد، وخرجنا بإجابات متعددة ومزيد من الأسئلة، والأسئلة لا تنتهي، والموضوع مستمر إن شاء الله. وصالون تفكير مكمل معانا في الموسم بتاعه الخاص بالصراع العربي الصهيوني، وستكون المحاضرة القادمة إن شاء الله يوم 30 يناير بعنوان الدولة المدينة والدولة المدنية في فلسطين والتراث بين يثرب وغزة. سيقدم المحاضرة دكتور وليد الخشاب، وسيدير الندوة واللقاء الدكتور أكمل صفوت. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وهذه الندوة من سلسلة موسم تفكير للصراع العربي الصهيوني. والناس اللي عايزة تحضر الماتش ممكن تلحق، يعني تستمتع برضه بالماتش. وجمال تحب تختم بحاجة ولا نقفل التسجيل على كده؟ تمام. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع، شكرا لاستماعكم. السلام.